بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير أيها الأحبة إلى مسألة جديدة من مسائل مبحث دلالات الألفاظ. قلنا إذن نحن الآن نشرع مع عبد المؤمن البغدادي في مسائل دلالات الألفاظ، مسائل اللغات. وهذه المسائل أيها الأحبة كما قلنا البحث فيها يتعلق بكم مصدر من مصادر التشريع، تهمنا في مصدرين وهناك مصدر ثالث فيه خلاف. تهمنا في مصدر الكتاب والسنة، لأن مبنى هذين الأصلين على النقل على اللغة. وتهمنا أيضا في مبحث قول الصحابي عند الحنابلة وعند من يرى أن قول الصحابي حجة يستدل بها. فإذا محصل الأمور أن هذه مباحث دلالات الألفاظ مهمة في هذه المصادر الثلاث. في محصل مباحث دلالات الألفاظ مهمة في هذه المصادر الثلاث، في الكتاب والسنة وقول الصحابي، حتى نعرف كيف نتعامل مع الألفاظ الواردة في هذه المصادر وما هي دلالتها على المعاني. هذه الألفاظ كيف تدل على المعاني، وبالتالي كيف نستخلص الأحكام، لأن المعاني هي الأحكام. هنا نحن الآن كأصوليين ما هي المعاني التي تهمنا؟ الأحكام. لا، المعاني الأخرى التي تدل عليها الألفاظ ليست مبحث أصولي. الأصولي يعني لأن المعاني كلمة عامة، منها الأحكام، منها الذوات، منها الصفات، منها كثير من الأمور. فالمعاني التي تهمنا في دلالات الألفاظ دلالة الألفاظ على الأحكام، صح؟ جميل. اليوم سندخل، طبعا درسنا مسألة منواضع اللغة، درسنا مسألة القياس اللغوي، أصل عبد المؤمن البغدادي لقضية الحقيقة والمجاز بشكل مفصل، يعني حقيقة ينبني عليها كثير من المسائل اللغوية في فهم الكتاب والسنة، فهم الحقيقة والمجاز وعلاقة المجاز بالحقيقة وقضية القرائن وعدم القرائن والعلاقات، أصلها بشكل جيد وتكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. اليوم سننتقل إلى مبحث مهم من مباحث دلالات الألفاظ، وهو تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار جديد، وهو تقسيم الألفاظ باعتبار، أو نقسم دلالات الألفاظ باعتبار درجة وضوح دلالة اللفظ على المعنى. اذهب إلى السبورة. اليوم سنتكلم عن تقسيم جديد من التقاسيم الواردة في هذا الباب، وهو تقسيم الألفاظ باعتبار ماذا؟ تقسيم الألفاظ باعتبار درجة وضوح دلالة اللفظ على المعنى. اللي هو الحكم، يمكن أن نسمي اسم آخر، ممكن واحد يقول هذا تقسيم باعتبار قوة دلالة اللفظ على المعنى اللي هو الحكم. ما في مشكلة، احنا في النهاية يهمنا ان تدرك التقسيم وطبيعته اكثر من ما هي اللفظة التي اعنون لها لهذا التقسيم. ما هي اللفظة بحد ذاتها التي اعنون لها؟ ينبغي ان تدور حول هاتين اللفظتين او هاتين الترجمتين. نترجم لهذه المسألة، اما نقول تقسيم الالفاظ باعتبار درجة وضوح دلالتها على المعاني، أردت أن تقول لا، تقسيم الألفاظ باعتبار قوة دلالتها على المعاني، ما في مشكلة. فعبرت بالوضوح، درجة وضوح، أو عبرت بقوة، المعنيان متقاربان أو اللفظان متقاربان يصلحان أن نجعلهما مناط التقسيم، ما عندي مشكلة، لأنه ما في شيء يلزمني بلفظة معينة. في النهاية هذا علم وتقاسيم اصطلاحية. إذن كيف تنقسم الألفاظ في الكتاب والسنة وفي قول الصحابي باعتبار درجة وضوح دلالتها على المعنى؟ درجة الوضوح، أو بمسمى آخر باعتبار قوة دلالتها على المعنى. فنقول تنقسم الألفاظ بالنسبة لهذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النص، وهو أعلى هذه الأقسام، أعلى درجات الوضوح درجة النص، ثم بعد ذلك الظاهر، ويقابل الظاهر المؤول. هذا المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المجمل، ويقابل المجمل المبين. إذن تنقسم الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة باعتبار درجة وضوح دلالة اللفظ على المعنى أي على الحكم، أو باعتبار قوة دلالتها، إلى ثلاثة أقسام. أقوى الألفاظ وضوحا هي النص، أو قوة قل هي النص، ثم بعد ذلك الظاهر، ويقابل الظاهر المؤول، والثالث المجمل وهو الأضعف، ويقابل المجمل المبين. فدرس اليوم أيها الأحبة سينصب على توضيح هذه المصطلحات الخمسة: ما معنى النص؟ ما معنى الظاهر؟ ما معنى المؤول؟ ما معنى المجمل؟ وما معنى المبين؟ نتعلم هذه المصطلحات، من الذي يدخل فيها ومن الذي لا يدخل فيها، دلالتها، أقسام، بإذن الله نتكلم ونوضحها بقدر الطاقة وتوفيق رب العالمين، نسأل الله أن يسهل. طبعا هذا الطريقة في التقسيم، تقسيم الألفاظ باعتبار درجة وضوحها إلى هذا التقسيم الثلاثي، هذه طريقة الجمهور. والحنفية لهم تقسيم أوسع، تقسيم رباعي، ومن درس الوجيز في الجامعات الأكاديمية يجد هذا التقسيم أوضح عندهم، المشكل والخفي وما شابه ذلك يدخلونها أيضا في هذا التقسيم، لكن هذا التقسيم على طريقة الجمهور. أنا فقط أنبه، لا أريد أذكر تقسيم الحنفي لأني أنا أدرس كتاب على مذهب الحنبلي، فلا أريد أدخل في تقاسيم الحنفية، لكن أنا فقط أشير للطالب، خاصة أن كثير من إخوان الطلاب ربما يقرؤون كتب معاصرة مثل كتاب الوجيز الشيخ عبد الكريم زيدان أو ما شابه ذلك، فهم لا يستخدمون التقسيم الثنائي أو الثلاثي. هذا يتجد أن الشيخ عبد الكريم زيدان حنفي فيستخدم تقاسيم الحنفية، فعندما يدرس الطالب كتاب والله على أصل الجمهور أو على حنابلة أو الشافعية يجد اختلاف في التقسيم لهذه المسألة، فلا يعرف سبب الخلاف. سبب الخلاف اختلاف المذاهب، الحنفية لهم تقسيم والجمهور لهم تقسيم. لذلك دائما أحث الطالب أن يهتم بدراسة أصول مذهب أو أقل ما فيها المذاهب المتقاربة أصوليا كالحنابلة والشافعية، متقاربة أصوليا. أما أنت حنبلي أو شافعي تنتقل تدرس أصول الحنفية، هذه نقلة نوعية في الحقيقة، يعني تسبب إشكال في الفهم بعد ذلك، يصبح عندك اختلاف واضطراب في الفتية وفي فهم الأصول التي تنطلق منها. فهذا إذن تقسيم على رأي أو على طريقة الجمهور. جميل، نبدأ في بيان هذه المصطلحات التي بين أيدينا. أعلى درجات الوضوح النص، إذا كان اللفظ نصا فهو إذن في أعلى درجات الوضوح. عندما أقول هذا اللفظ نص معناها هو في أعلى درجات الوضوح، وهو أعلى الألفاظ قوة في الدلالة على المعاني. ما معنى النص؟ النص في اللغة أيها الأحبة هو بمعنى الظهور والارتفاع، ومنه سميت منصة العروس التي تجدونها في القاعة منصة. لماذا؟ لأنها بارزة مرتفعة عما حولها. فإذا أصل كلمة النص إيش؟ الظهور والارتفاع، هذا معناها من حيث اللغة. جميل، إذا النص في اللغة الظهور والارتفاع، ومنه سميت منصة العروس لبروزها وارتفاعها عما حولها. أما إطلاقات النص، الآن إذا عرفنا معنى النص لغة، الآن النص أصولية. النص من حيث الأصول الفقه في الحقيقة له عدة إطلاقات. كلمة النص تطلق بعدة إطلاقات، هل انتبهوا عليها، لأن الطالب يظن أن كلمة النص أينما وردت في هذا العلم معناها معنى واحد. لا، كلمة النص استخدمها الأصوليون وأطلقوها باعتبارات متعددة. الآن تطلق كلمة النص على مصادر التشريع الكتاب والسنة. في عرف الأصول يطلق النص على ماذا؟ على هذا الإطلاق الأول، إطلاقات النص. الآن هذا العنوان إطلاقات النص، يطلق على الكتاب والسنة. كتاب والسنة أي نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. إذا أطلق النص على نصوص الكتاب والسنة بهذا المعنى يكون يقابل النص إيش؟ عادة يقابل في الذكر إيش؟ الإجماع والقياس. يقولون مثلا هذه المسألة دليلها هكذا. كثير ما تجدون مثلا من يقرأ عند المغني من قدامة أو يقرأ في بداية المجتهد لابن رشد يقول هذه المسألة دليلها النص والإجماع والقياس. ما معنى النص هنا حينما يقولون هذه المسألة دليلها النص والإجماع والقياس؟ يقصدون بالنص أي النقل باختصار نصوص الكتاب والسنة. إذا أردت أن تقول والله النص هنا بمعنى النقل برضو جائز، ما عندي مشكلة. إذا قلت الإطلاق الأول يطلق النص على نصوص الكتاب والسنة أو مثلا باختصار على النقل مقبول. فهذا هو الإطلاق الأول لمصطلح النص عند الأصوليين، وكثير هذا الإطلاق. فيقولون هذه المسألة دليلها النص والإجماع والقياس. المراد بالنص ما هو؟ مراده بالنص دليلها النقل، يعني هناك نقل إما في الكتاب وإما في السنة، وقد يكون قول صحابة يدل على حكم هذه المسألة. فإذا النص بمعنى نصوص الكتاب والسنة، أو بعبارة مختصرة أخرى النقل. يطلق النص بمعنى النقل. جميل. إجماع نقل. نعم؟ إجماع نقل. الإجماع عليه نقل. لا، الإجماع هو اتفاق. نحن الإجماع يكون على النقل. الإجماع هو اتفاق على نقل. اتفاق على نقل، وإن كان حتى الإجماع قد يكون إجماع على قياس، لكن لا أريد أدخل في هذه القضية. فالإجماع ليس يعني ليس هو بذاته نقل، وإنما هو اتفاق. فأنت لا تنظر في نص الإجماع، أنت تنظر أن هناك اتفاق على نقل. فالإجماع ليس نقلا، وإنما يعني أنت لماذا أشكل عليك؟ لأن الإجماع ينقل إلينا، أما هو في الحقيقة ليس نقل، إنما هو حكاية اتفاق علماء الأمة على قضية. فأنت لا تتعامل مع نقل. إذا هذا هو الإطلاق الأول للنص على نصوص الكتاب والسنة. نصوص إيش مفردها؟ نص. مو هذه قضية. نصوص الكتاب والسنة مفردها نص. فإذا النص بهذا الإطلاق الأول اتضح. طيب الإطلاق الثاني، عفوا، طيب الإطلاق الثاني للنص. يطلق النص بمعنى أدخل في المعنى الأصول المعنى خلاص. يطلق النص بمعنى أدخل الآن في المعنى الذي ما لو أردت أدخل المعنى الثالث أدخل في المعنى الذي نريده الآن من النص. يطلق النص على اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. هذا هو الإطلاق الثاني للنص، وهو الذي نريده ونقصده هنا أيها الأحبة. النص هو مصطلح يطلق على لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. مصطلح يطلق على الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، لا يوجد لها أي احتمالات أخرى مرجوحة مساوية، لا يوجد أي احتمال آخر. فإذا كان عندي ألفاظ لا تحتمل إلا معاني واحد، يعني عندي لفظ سمعت وهذا لفظ يستحيل ما يوجد إلا معنى واحد، يسمى هذا اللفظ عند الأصوليين إيش؟ نصا. وسمي نصا لماذا؟ ليش سموه نص؟ لأنه إيش معنى النص في اللغة؟ حتى أوريكم العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأصولي. النص هو الشيء البارز المرتفع. هذا اللفظ لما كان لا يحتمل إلا معنى واحدا كان بارزا مرتفعا، لا يوجد أي شيء يشاركه، كان بارزا مرتفعا من حيث دلالته على المعاني. لا ما شاء الله، بارز مرتفع، لا يوجد أي خفاء وأي مسالك غير ظاهرة فيه. هذا ظاهر بارز بين. لذلك يسمون الألفاظ التي لا تحتمل إلا معاني واحدة إيش؟ نصوص. فاللفظ إذا جاء في الكتاب وهذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد نسميه نصا. هذا النوع من الألفاظ التي لا تحتمل إلا معاني واحدة لا يمكن، أو في الأصل أنه لا تأتي قرينة، لا يقبل أن تأتي له قرينة تحمل على معنى مرجوح. هاي الألفاظ التي لا تحتمل إلا معاني واحدة لأنها هي بطبيعتها لا تحتمل إلا معنى واحدا. نحن في الدرس الماضي مش قلنا هناك الألفاظ لها حقيقة ولها مجاز. متى نحمل اللفظ على معناه المجازي؟ إذا جاءت قرينة تمنع المعنى الحقيقي نحمل على معناه إيش؟ المجازي. إذا الألفاظ التي لها حقيقة ومجاز، اللفظ إذا كان له حقيقة ومجاز هل يكون نصا؟ أي لفظ له حقيقة ومجاز هل يكون نصا؟ لا. كلمة أسد إلها معنى حقيقي، الحيوان المفترس، صح؟ ولها إطلاق مجازي، معنى مجازي، إيش هو؟ الرجل الشجاع. إذن هي ليست نص. ليه؟ لأن هي لها عدة معاني. صحيح الآن هناك معنى متبادل إلى الذهن هو المعنى الحقيقي، والمعاني الأخرى لكلمة أسد مجازية، لكن في النهاية لها معاني أخرى، صح؟ تحتمل أكثر من معنى. يفهم المعنى الحقيقي عند عدم وجود قرينة. إذا جاءت قرينة تمنع المعنى الحقيقي ننتقل إلى المعنى المجازي. فإذا الألفاظ التي لها حقيقة ومجاز، التي لها حقيقة ومجاز لا تسمى نصوص، لا يسمى هذا اللفظ نص. ليه؟ لأن النص إيش تعريفه؟ اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو لا يحتمل إلا معنى واحد. فإذا بمفهوم المخالفة، إذا كان اللفظ يحتمل معاني متعددة بغض النظر كانت هذه المعاني متساوية أو بعضها أرجح من بعض، المهم أن اللفظ يحتمل معاني متعددة، هذا اللفظ لا يسمى نصا. جميل؟ طيب، وبناء على هذا عرفنا أن النص لفظة يحتمل إلى معنى واحد، بالتالي لا يمكن تأتي قرينة تمنع المعنى الحقيقي ويراد بها معنى مجازي، لأنه هو أصلا ما في إلا معنى واحد. كيف تأتي قرينة تمنع هذا المعنى؟ طب إذا جاءت القرينة منعت هذا المعنى أصبح هذا اللفظ لا معنى له، صح؟ إن هو اللفظ هذا كم معنى له؟ واحد. إذا جاءت قرينة تمنع المعنى الحقيقي أين سنذهب؟ إيش أصبح مدلول اللفظ؟ إيش أصبح معنى؟ لم يعد له معنى، هو ما له إلا معنى واحد. فإذا النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، حتى تعرف سبب قوته. قوته خلص، أنت مباشرة ما تسمعه ينتقل ذهنك إلى المعنى. أول ما تسمع هذا اللفظ ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى معناه، لأنه ما في أي نوع من الإشكال أو الإبهام أو احتمالية إرادة معنى آخر، ما في. ولئن أقعد وممكن في قرينة تصرف عن معناه الظاهر، لا يوجد كل هذه الاحتمالات التي توجد في الألفاظ الأخرى. لذلك هو قوي جدا. خلاص، هو إذا سمعت ينتقل ذهنك إلى المعنى ولا تحتاج تبحث لا قرائن، لأنه لا يمكن تأتي قرائن أصلا، لأن بطبيعته لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومن هنا أخذ قوته، أخذ قوته، وأنه أقوى الألفاظ من هذه الجهة، من أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، بالتالي لا توجد احتمالية قرينة ولا تصرف إلى معنى مجازي، لأنه لا يوجد له أصلا معنى مجازي، لا يوجد أي احتمال آخر فيه يمكن أن يحمل عليه، هو لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، دعونا أيها الأحبة نذكر أمثلة على هذا النوع. الآن سأبدأ أفصل في هذا الإطلاق الثاني للنص، لأنه هو الذي يهمنا، والإطلاق الثالث أعود إليه في آخر الكلام إن شاء الله. هذا الذي يهمنا، النص بهذا المعنى هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. سأمسح الإطلاق الأول للنص، خلاص ما عاد يهمني الآن في البحث، الذي يهمني هو الإطلاق الثاني. طيب، وبعد ذلك سأذكر الإطلاق الثالث، سنعود إليه إن شاء الله، لكن دعونا في الإطلاق الثاني اللي هو الذي يهمنا وهو المراد هنا. النص اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما أمثلته؟ أيوة، نذكر الآن أمثلة عليه، أمثلة على نصوص ألفاظ الأعداد، سبعة مثلا، رقم سبعة. حينما تسمع هذا اللفظ سبعة، إيش بتفهم منه؟ العدد المعروف، لا يحتمل هذا اللفظ إلا معنى واحد. هل سبعة لها معاني مجازية في اللغة ككلمة؟ ما لها معاني مجازية، سبعة هو العدد، لم تستخدمها العرب معاني مجازية. طيب، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نقول الآن 100 نص. إيش يعني نص؟ لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. بالتالي إذا جاء لنا متفذلك متفيخ قال المئة، لا، هنا المراد بالمئة يعني إيش ممكن يعني يحملوها على المئة هون؟ المراد بالمئة هنا تعطي مثلاً عتاب، المراد بالمئة الجلدة هذه أطلقت ولم يرد بها المئة، المراد التشديد في العتاب والعقاب والتعزير له. نقول من أين أتيت أنه معنى مئة؟ قال هذا مش ليس معناها الحقيقي ولكن هذا معنى مجازي. نقول كيف كيف كيف كيف ألفاظ الأعداد في اللغة وفي نصوص الكتاب والسنة، ألفاظ الأعداد نص. إيش يعني نص؟ يعني ألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحدا. فأن تحمل كلمة مئة على معنى مجازي أن المراد بها مئة التعزير وشدة العتاب وليس المراد العدد. إيش الدليل؟ أن الإسلام دين الرحمة. هذه قليل صادفة، القليل الصارمة عنده أن الإسلام دين الرحمة، هذا تصرف المئة من معناها الحقيقي لمعناها المجازي. هذا إنسان يعني عفى الله عنه، إما ما كان شيء في العقل، لأنه هذه ألفاظ أيها الأحبة نصوص. إيش على النصوص؟ يعني لا تحتمل إلا معنى واحد، لا يوجد، لم تستخدم في الكتاب والسنة لتدل على معاني مجازية حتى في لسان العرب، هي لا تحتمل إلا معنى واحد، فكيف أصرفها إلى معنى التعزير والعتاب وشدة اللوم؟ فمثل هذه الألفاظ مئة جلدة خلاص الآية نص، حينما فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة الآية إيش نقول؟ هذه الآية نص. حين النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا مثلا في أنصبة الإبل من 25 إلى 35 بنت مخاض، خلاص هذه أعداد نصوص، ما في واحد يقعد يجتهد ويحول هذه الألفاظ الأعداد العددية إلى معاني أخرى. من 25 إلى 35 بنت مخاض نصوص قطعية لا تحتمل إلا معنى واحدا. إذا الأرقام والأعداد أيها الأحبة تعتبر من قبيل النصوص، ألفاظ لا تحتمل إلا معاني واحدة. طيب نأخذ أمثلة أخرى، أمثلة على ألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحد. نقول الأسماء المؤكدة، هنا أيها الأحبة ابتداء يكون اللفظ يحتمل معنى راجح وله معاني أخرى مجازية، يكون اللفظ يحتمل معنى له معاني حقيقية وله معاني مجازية، اسم له معنى حقيقي وله معنى مجازي، لكن يأتي لفظة من ألفاظ التوكيد خلص تنفي المعاني المجازية وتؤكد المعنى الحقيقي. في هذه الحالة يصبح هذا اللفظ أيضا نص، لكنه نص ليس مباشرة، من خلال إيش أصبح نص؟ من خلال التوكيد. كيف ذلك؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الآن من درس اللغة العربية ودرس البلاغة، حين تأتي لفظة الملائكة هنا فسجد الملائكة، إسناد السجود إلى الملائكة، الآن لو لم يقل كلهم أجمعون، هاي لغتك فسجد الملائكة، المعنى الظاهر إنه اللي سجد إيش؟ الملائكة كلهم، ولكن يبقى احتمالية معنى مرجوح إن المراد سجد الملائكة والمراد سجد أكثرهم، معنى مرجوح لا يذهب إليه إلا بماذا؟ بقرينة. لكن لما أكد لفظ الملائكة بتوكيدين متتاليين فسجد الملائكة كل أجمعون، هذه التوكيدات إيش فائدتها من درس القطع ودرس الألفية ودرس البلاغة؟ هذه فائدتها نفي احتمال المجاز وتأكيد أن المراد المعنى الحقيقي لا محالة. فالأسماء متى ما أكدت بهذه التأكيد، كل أجمع عينه نفسه، ألفاظ التوكيد التي تدرس في علم النحو، متى ما أكدت أصبحت نصوص، أصبحت ألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحدا، وإن كانت قبل التوكيد ليست نصوص، ها هي قبل التوكيد لم تكن نص، لكن لما دخل عليها التوكيد أصبحت إيش؟ نص، لا تحتمل إلا معنى واحدا. جميل. إذا الأسماء المؤكدة مثل هذه الآية، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أيضا أيها الأحبة الأفعال المؤكدة، الأفعال المؤكدة مثال ذلك، كيف يؤكد الفعل؟ مثلا اللي هو المفعول المطلق، إذا جاء الفعل وجاء بعده مفعول مطلق، حينما نقول وكلم الله موسى تكليما، الأفعال المؤكدة بالمفعول المطلق كلم الله موسى تكليما، الآن كلمة هي كلفظة كفعل، المعنى الظاهر والمتبادر والحقيقي المعنى أنه كلام بصوت ولفظ. هل هناك معاني مجازية لكلم؟ يوجد. الفعل كلم له معاني أخرى مجازية، جميل. ويقد من المعاني المجازية الكلام النفسي، من المعاني المجازية الكلام النفسي. المعنى الحقيقي لكلم أنه كلام بصوت ولفظ، وهناك معاني مجازية أن يكون المراد الكلام النفسي أو ما شابه ذلك. لكن لما جاء الفعل كلم مؤكدا بالمفعول المطلق تكليما، إيش فائدة المفعول المطلق يا ما تدرس اللغة العربية حتى تعرف فائدة اللغة العربية؟ المفعول المطلق يؤكد المعنى الحقيقي للفعل. فحينما نقول كلم الله موسى تكليما، يعني الله سبحانه وتعالى يؤكد أن هناك تكليم حقيقي وقع مع موسى، ليس تكاليم مجازية كما تتوهم أصحاب العقول والآراء والأهواء. فهنا عندما نقول كلم ثم قال تكليما، كلمة كلم هنا كلم أصبح هذا الفعل نص في الدلالة على معناه، أصبح لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو الكلام الحقيقي. مع أن الكلمة كلم هي في الأصل ليست نص، لها معنى حقيقي ولا معنى مجازي. ما الذي جعلها نصا؟ التوكيد. فإذا كلم الله موسى تكليما، لذلك هذه الآية يستدل بها أهل السنة على أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام حقيقي. طب إيش الدلالة في هذه الآية؟ لماذا هذه الآية دون غيرها؟ إيش المهم فيها؟ وإن كان هناك غيرها يستدل به، لكن أقصد هذه الآية إيش ميزتها؟ إنه جاء فيها توكيد. التوكيد هذا نفى أي احتمال من احتمالات المجاز، فأصبحت كلمة كلم على معناها الحقيقي قطعا، وأصبحت نصا في مدلولها. طيب كذلك مثلا أكتفي بالمثال الرابع والأخير من أمثلة النصوص، لأنه قد أنا أريدك أن تتعامل، أنا تعرف أن النص موجود في القرآن بشكل جيد، ليس فقط ألفاظ الأعداد كما يتوهم البعض. أعطيك الآن صيغ العموم مثلا، سنأتي إن شاء الله لمبحث قادم مبحث صيغ العموم. ألفاظ العموم أيها الأحبة، من ألفاظ العموم مثلا أسماء الشرط من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة طبعا إذا كانت صلتها عامة ليست معهودة، وهذا يعني مبحث طرقته شيء في قطر الندى، الأسماء الموصولة كذلك من صيغ العموم النكرة في سياق إيش؟ النفي أو النهي أو الاستفهام، صح؟ جميل. الآن ألفاظ العموم عند الجمهور، ألفاظ العموم انتبهوا، عند الجمهور هي ليست نصوص. إيش يعني ليست نص؟ يعني ليست ألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحد وهو معنى العموم، لا، هي ألفاظ كما سيأتي معنى من الدرجة الثانية من حيث الوضوح، هي ألفاظ ظاهرة يعني معناها المتبادر العموم، لكن تحتمل معاني أخرى من الخصوص تحتمل. فألفاظ العموم الأصل فيها أنها ليست نصوص في العموم، ألفاظ العموم ليست نص في العموم. إيش يعني ليست نص؟ يعني ليست تحتمل، يعني ليست هي خاص لها معنى واحد هو العموم ولا يوجد لها معاني أخرى، لا، هي ألفاظ من الدرجة الثانية، هي ألفاظ ظاهرة في العموم مع بقاء احتمالية إيش؟ التخصيص. ولا كيف ستخصص هي عندنا؟ لأنه هي الألفاظ هذه بطبيعتها ليست قطعية في العموم، ليست نصا في العموم، لأنها تحتمل معاني أخرى. لكن ما هو المعنى المتبادر إلى الذهن من العموم؟ فنقول نبقيها على معناها الظاهر حتى نأتي إلى المعنى المرجوح وهو التخصيص. لكن هذه دعوليها، بس أنا أريد أن أعطيك أن الأصل في ألفاظ العموم أنها تدل على ليست من النص، ليست من قبيل النص، بل هي من الدرجة الثانية من قبيل الظاهر الذي سنتكلم عنه. لكن هناك بعض ألفاظ العموم من قبيل النص، يعني لا تحتمل إلا معنى واحد وهو العموم، مثل إيش؟ ذكرناها في الدرس الماضي بقدر الندى. لا نسمع أي نكرة دخلت عليها من الجارة الزائدة وجاءت هذه النكرة منفية في سياق، أو عفوا النكرة المنفية، النكرة المنفية إذا دخلت عليها من الجارة الزائدة تصبح هذه النكرة إيش؟ نصا في العموم ولا تحتمل معنى آخر، حتى نستفيد من علم النحو ونوظفه في علم أصول الفقه. عندما ذكرنا في الدرس الماضي النكرة المنفية إذا جرت بمن الزائدة وقلنا من الزائرة تدخل عليها إما ظاهرا وإما مقدرة من الزائرة، صح؟ مش ذكرنا حالتين؟ قلنا من الزائرة قد تكون ظاهرة ليس في الدار من رجل، وقلنا قد تكون مقدرة مضمنة وين؟ في لا نافية للجنس، لا رجل في الدار. قلنا إيش أصل هذه الجملة؟ لا من رجل في الدار، فمن الزائدة مضمنة في سياقها. فذكرنا في الدرس الماضي في قطر الندى أن النكرة المنفية إذا جرت بمن الزائدة أصبحت نصا في العموم. يعني حتى هذه كلمة نصا هذه يستخدمها النحاة. يعني أنت عندما تعود إلى حواش النحو، حواشي ياسين الحمص وكذا على قطر الندى، يقولون لا النافية للجنس نص في العموم. إيش معنى نص في العموم؟ يعني قطع في العموم، يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو إيش؟ العموم. طب من أين؟ من أين أخذت كلمة نص؟ أخذها النحاة من الأصوليين. الأصوليون يستخدمون النص بمعنى اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. فالنكرة المنفية إذا جرت بمين الزائدة أصبحت نص في قضية العموم، يعني ما لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو العموم. النكرة المنفية المجرورة بمن لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو العموم، لذلك أصبحت تسمى إيش؟ نصا. مثال ذلك: ليس في الدار من رجل. رجل جاءت في سياق نفي وهي مجرورة بمن الزائدة، ليس في الدار من رجل. نقول قطعا هي نص في العموم، لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو العموم. وكذلك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. لذلك قلت في الدرس الماضي: هل يجوز أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان؟ لا. لماذا لا يجوز؟ لأنه بل رجلان هي قرينة تصرف عن معنى نفي، عن معنى العموم إلى معنى الوحدة، أن المراد ليس نفي العموم وإنما المراد نفي الوحدة. لكن لا رجل في الدار لا تحتمل أصلا إلا معنى واحد وهو إيش؟ نفي العموم. فلا يجوز أن تأتي بقرينة تصرفها عن معناها إلى معنى آخر تدعيه. نقول لا يوجد لها معنى آخر يمكن أن يصرف لها بالقرينة، صح؟ وهذا كل استثمار لعلم النحو في علم أصول الفقه وفي وصال الاستنباط الفقهي، إنه لا رجل لا إله لك لا تقبل أن يراد. نقول والله هذا معنى ظاهر أو المتبادر هو العموم، لكن هناك احتمالية إرادة نفي الوحدة. قلنا لا يوجد إلا احتمال واحد وهو نفي العموم، فبالتالي تعتبر من قبيل النص. إذا هذه أمثلة أربعة ذكرناها للنص: ألفاظ الأعداد، أسماء مؤكدة، أفعال مؤكدة، النكرة المنفية إذا جرت بمن الزائدة. وهناك يمكن أنت من خلال بحثك أنك تصل إلى ألفاظ أخرى، لكن أنا وضعت لك أشهر الألفاظ التي يمكن أن تتعامل معها. طيب، عرفنا إذن تعريف النص، عرفنا أمثلة على النص. ما حكم النص؟ ما حكمه؟ عند الأصوليين يقولون حكم النص حكمه اللفظة التي توصف بأنها نص يجب العمل بها فورا، ولا يترك العمل بها إلا إذا نسخت. الألفاظ التي توصف بأنها نصوص يجب العمل بها فورا ولا يترك العمل بها إلا في حالة واحدة، أشياء إذا نسخت. الآن قضية تعارض نص مع نص، هذه قضية ضعوها في مباحث التعادل والترجيح. يعني أحيانا صحيح أنا قلت لكم إن اللفظ النص يجب أن يعمل به ولا يعدل عنه إلا بحالة النسخ فقط، لكن أحيانا على الهامش هذه الفائدة يمكن أن يأتي لفظة نص مثلا في حديث يعارضها لفظة نص في حديث آخر كاحتمال عقلي. الآن أنا ما بقول لك أمثلة واقعية، احتمال عقلي يمكن يأتي لفظة في حديث تكون نص ويعارضها لفظة في حديث آخر نص، ولا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن أن نجمع بينهما. الآن إذا عرضنا المتأخر من المتقدم نذهب إلى النسخ مثل ما قلنا هنا. إذا ما وجدنا طريقة لمعرفة المتقدم من المتأخر، عرفتم إيش المشكلة؟ عندي نص، لفظة نص تعارضها لفظة نص آخر. الآن إذا استطعنا الجمع أنعم به وأكرم، ما استطعنا الجمع وعرضنا المتأخر منهما يكون المتأخر ناسخ. صح؟ طيب ما عرفناش أيضا المتأخر إيش نفعل؟ عندي لفظة نص يعارضها لفظة نص أخرى في حديث آخر، ماذا نفعل؟ الآن القواطع ما فيها ترجيح، الترجيح ممتنع تعادل القواطع، النص دلالة قطعية. الآن إذا كان الطريق هو الذي فيه قوة وضعف، الآن مثلا هذا حديث متواتر وهذا حديث آحاد، نقول والله هنا المتواتر ممكن نقول مقدم على الآحاد، لأن النص من حيث الدلالة، هذه فوائد جيد تكتبوها سريعا، من حيث الدلالة هو قطعي صح؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وهناك نص يقابله من حيث الدلالة قطعي، فالنص من حيث الدلالة قطعي، لكن أين يمكن أن تختلف القوة هنا؟ في الطريق. فإذا أنه هذا نص من حيث الدلالة قطعي، مثلاً لفظة 100 هون وهنا لفظة 90، الآن هذا قطعي من حيث الدلالة 100، وهذا الذي يعارضه أيضاً قطعي من حيث الدلالة 90، لكن من أين يمكن أن يحدث الترجيح؟ من حيث الطريق. هذا الحديث الذي ورد فيه لفظة نص جاء بطريق متواتر، وهذا الحديث الذي يعارضه وفيه لفظ نص أيضا جاء من طريق آحاد، فهنا الترجيح لا يجوز أن يكون من قبيل الدلالة، فقط الترجيح من جهة السند. طب إذا من حيث السند، سند هذا نفس السند هذا بالضبط، يعني من حيث الطريق واحد ومن حيث الدلالة الاثنين نص، ماذا نفعل؟ نتركهما ونذهب إلى حديث آخر، نقول لا نعمل لا بهذا ولا بهذا، ونبدأ نبحث عن حديث آخر جديد. عرفتم كيف الخطوات؟ الآن تعارض نص مع نص، نحاول نجمع، ما استطعنا نجمع خلاص في تعارض تنافر تام واضح، هذا يثبت شيء وهذا ينفيه، هذا يقول اجلد 100 وهذا يقول على نفس القضية اجلد 90، الحديثان متقابلان لا يمكن الجمع، فماذا نفعل؟ نحاول أن نعرف المتأخر، إن عرفنا المتأخر نذهب إلى النسخ. طب ما عرفنا المتأخر إيش نعمل؟ حديثان صحيحان، ننظر الآن من حيث الدلالة الاثنان قطعيان، هذا نص وهذا نص، فالدلالة هذا نص هذا نص، صعب أرجح من حيث الدلالة، يبقى الترجيح من حيث الطريق. فإذا من حيث طريق الثبوت، والله هذا متواتر وهذا آحاد، المتواتر يقدم على الآحاد. طب هذا طلع آحاد بنفس العدد وهذا آحاد بنفس العدد، لأنه يمكن يرجح يكون آحاد وآحاد، وأحدهما أكثر طرق من الآخر، يرجح بكثرة الطرق على الصحيح. لكن إذا هذا آحاد بطريقين وهذا آحاد بطريقين، إذا من حيث الدلالة الاثنان نص، ومن حيث الطريق ثبتا باثنين باثنين، ثبوتا فدلالة وطريقا متحدان، في هذه الحالة يقول الأصوليون نترك هذين الدليلين على جنب ونذهب نبحث عن دليل وإلى طريق آخر ثالث. فهكذا يتعامل مع النص، فنقول النص يجب العمل به فورا ولا يترك العمل به إلا إذا إيش نسخ. هذا الطريقة العامة، لكن يمكن نترك العمل به بطريقة أخرى أيضا، نعم إذا تعارض مع نص آخر ولا نستطيع أن نفعل أي شيء، يترك العمل بكلا النصين ونبحث عن طريق ثالث. فهذه يمكن أن تضيفوها، ولا أحيانا نحاول أختصر المعلومة لكن أجد أني إذا اختصرت وقلت لك إلا إذا نسخ، يمكن أنه تأتي في ذهنك طريق آخر أنه ممكن أيضا يتوقف عن العمل به حتى ولو لم ينسخ، في حالة التعادل، في حالة التعادل من حيث الطريق والدلالة يترك العمل بهما أيضا، وهذا صحيح. فأحاول دائما أوسع المعلومة متى وجدت لذلك سببا. هذا إذن حكم النص، انتهينا من النص. جميل، إذا عرفنا النص من حيث التعريف، من حيث الأمثلة، ومن حيث الحكم، انطلق إلى النوع الثاني، تقسيم الألفاظ. إذن باعتبار درجة وضوح دلالتها أعلى قسم هو إيش؟ النص. المرتبة الثانية الأقل من النص ما يسمى بماذا؟ الظاهر. وقلنا الظاهر يقابل المؤول، فسنتعلم الآن الظاهر ثم ننتقل إلى المؤول. ما معنى الظاهر لغة أيها الأحبة؟ ولأذهب أقرأ كلام عبد المؤمن ثم أعود إلى الظاهر، سامحوني حتى لا أنتقل إلى شيء جديد حتى من القديم من كلام عبد المؤمن. الآن عبد المؤمن رحمة الله عليه ماذا يقول أيها الأحبة؟ قال: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. يعني اللفظ الذي يدل على معنى واحد ولا يحتمل معنى آخر هو إيش؟ النص. هذا معناه عند الأصوليين، وهذا أحد إطلاقات النص. هناك إطلاقات عديد النص، هذا هو المراد هنا من إطلاقات النص. ثم بيّن أصل هذه الكلمة من حيث اللغة، فقال وأصله الظهور والارتفاع. إيش أقصد أصله؟ يعني في اللغة، وأصله يعني هو في اللغة معنى النص الظهور والارتفاع. فهو ذكر المعنى الأصولي ثم عاد إلى المعنى اللغوي حتى يبين الارتباط بين المعنى الأصولي والمعنى اللغوي. طيب، وقد يطلق النص على الظاهر، هذا هو الإطلاق الثالث الذي وعدتكم أن أذكره للنص. أن النص أيها الأحبة يطلق أحيانا على إيش؟ على الظاهر اللي هو المعنى المصطلح الجديد الذي سندخل فيه الآن، الظاهر. طب ما هو الظاهر؟ حتى نفهم ما معنى أن النص يطلق على الظاهر يجب إذن أن نبين ما معنى الظاهر. قال وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. في الحقيقة لم يعجبني كثيرا تعريف عبد المؤمن للظاهر، لذلك سأعرف بتعريف أوضح، لأن هذه المصطلحات أيها الأحبة، النص، الظاهر، المؤول، هي وصف للألفاظ. انتبهوا على هذه الفائدة، حينما أقول نص، ظاهر، مؤول، مجمل، أنا أصف إيش؟ أصف اللفظ، أقول لفظ صفته أنه نص، ولا أصف المعنى. فهمتوا علي؟ ما أقول معنى نص، لا، أقول اللفظ نص، ولفظ ظاهر، ولفظ مجمل، ولفظ مؤول، لفظ مبين. فنحن نصف الألفاظ بهذه المصطلحات ولا أصف المعاني، وإن كان المعنى ملاحظ. وفي النهاية اللفظ لماذا يصف بالنص؟ لما يقول لا يدل إلا على معنى واحد، لكن هي كاستعمال، هي وصف للألفاظ. فنقول لفظ نص، لفظ ظاهر، لفظ مجمل، وهكذا. طيب، فالظاهر ما هو؟ الظاهر لفظ أريد به معناه الراجح مع احتمال معنى مرجوح. لو زدت بعد كلمة لفظ قل أطلق يكون جيد، يعني لفظ أطلق. الظاهر، الظاهر أبدأ أولا من حيث اللغة، ما معنى الظاهر؟ أيضا البارز والبين، صح؟ الظاهر بمعنى البارز. فإذا في الحقيقة النص والظاهر من حيث المعنى اللغوي دلالتهم متقاربة، صح؟ النص بمعنى الظهور والارتفاع، هو نفسه قال عبد المؤمن بمعنى الظهور، النص قال بمعنى الظهور. إذا الظهور والنص من حيث المعنى اللغوي في اشتراك من حيث المعنى الإجمالي. فالظاهر أيضا بمعنى المرتفع، والنص أيضا بمعنى المرتفع. فمن حيث المادة اللغوية هناك تقارب، هناك تقارب، جميل. لكن من حيث المعنى الاصطلاحي الظاهر أقل رتبة من النص. ما هو الظاهر؟ لفظ أطلق وأريد به معناه الراجح مع احتمال معنى مرجوح. اللفظة التي توصف أصوليا بأنها ظاهر هي لفظة أيها الأحبة لها أو تحتمل عدة معاني. لفظة تحتمل، لفظ يحتمل عدة معاني، معنى واحد، معنى اثنين، ممكن يكون لها معنى ثلاث عادي، ممكن لها معنى أربعة، مش مشكلة، ممكن خمسة ستة. لفظ يحتمل معاني عدة، لكن هذه اللفظة التي تحتمل معاني عدة هناك معنى هو المعنى الظاهر الراجح، هناك معنى من هذه المعاني هو الراجح. مثلا نفرض انه هو المعنى رقم واحد، هو المعنى الراجح. ما معنى انه راجح؟ الحقيقة. احسنت، هذا الكلمة بدي اياها منك بالضبط، انه الحقيقة. حتى افيدك ايش ارتباط هذا المبحث الذي اخذناه في الدرس الماضي. اذا كان هو المعنى الراجح، ايش يعني المعنى الراجح؟ يعني هو المتبادر الى الذهن عند اطلاق اللفظ. ودرسنا في الدرس الماضي، قلنا اللفظ ايها الاحبه، انت ما حضرت ربما، اللفظ ايها الاحبه معناه الحقيقي ما هو؟ هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن بمجرد سماع اللفظ، هو المعنى الحقيقي. اذا سمعت اللفظ ذهنك اين ينتقل؟ الى اي معنى؟ اسد. اذا سمعت الى اين ينتقل ذهنك؟ حيوان مفترس. اذا هذا هو المعنى الحقيقي، جيد. فاذا المعنى الراجح هو المعنى الحقيقي. والمعاني الأخرى المرجوحة. هنا نتكلم كلمة مرجوحة بس هي في العلم اللغة إيش تسمى؟ مجازية. هذه اثنين وثلاث وأربعة المعاني مرجوحة. مرجوحة إذن هي مجازية. جميل. إذن لفظ عندي لفظ له عدة معاني، معنى منها هو المعنى الراجح الحقيقي، والمعاني الأخرى مرجوحة مجازية. جيد. إذا استخدم المتكلم، إذا يعني المتكلم هنا الشارع، نحن نتكلم الآن في عرف الشارع، إذا وردت هذه اللفظة في نصوص الكتاب والسنة ومعناها المعنى الراجح، نقول هذه إذا أطلقت وأريد منها المعنى الراجح يعني المعنى الحقيقي، نقول ونصف هذه اللفظة بأنها إيش؟ ظاهر. جميل. لأنه إيش الظاهر؟ أنا شوف تعريف الظاهر. الظاهر لفظ أطلق وأريد به معناه الراجح اللي هو الحقيقي. فإذا متى ما استخدمت لفظة في نصوص الكتاب والسنة وأريد منها معناها الحقيقي اللي هو الراجح، نسمي هذه اللفظة ونصفها بأنها إيش؟ ظاهر. نصفها بأنها ظاهر. الآن مثلا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. الآن الذئب ما هو في الآية؟ على الحيوان الماكر. الآن كلمة ذئب أيها الأحبة لها معنى راجح حقيقي. إيش هو الحيوان الماكر المفترس؟ طبعا أنت مش مشكلة التعريف، يعني أنت ما تدقق كثير على تعريف الحيوانات لأني مش متخصص في علم تشريح الحيوانات. المهم الحيوان الماكر المفترس. الآن هل يمكن يطلق الذئب ولا له معاني مرجوحة؟ نعم، يمكن يطلق الذئب على الرجل الماكر المخادع. عرفت؟ أو على نفس المكر والخداع يسمى ذئبا. لكن ما هو المعنى الظاهر الحقيقي للذئب؟ ما هو المعنى الحقيقي الراجح؟ الحيوان المفترس. وهنا في الآية أطلق وأريد به إيش؟ الحيوان المفترس. طب أنا إيش بقول لكم هذا؟ لأني قرأت في بعض التفاسير أن المراد بالذئب عندما قالوا أكله الذئب ليس المعنى الحيوان المفترس، أكله الذئب يعني مكره وخداعه بنا حينما كان يجعلك تغري بنا، يعني ذكروا معاني أخرى. طبعا أنا في النهاية قلت هذا لا يمكن يحتمله النص، لكن البعض حمل لفظة الذئب على معاني مجازية. النص بالنسبة لي لا يحتملها أبدا، النص لا يحتملها أبدا من التأويل المتكلف. لا، الذئب هنا على المعنى الراجح هو الحيوان المعروف هذا الذي يرى. لما تبدأ هم قصدهم بالذئب يوسف أكل نفسه لأنه أو هو ضيع نفسه بنفسه لأنه هو مكر فينا وخلاك تحبه، يعني تبلش معاني شوية تتداخل وفيها نوع من التكلف التأويل. ولا يجوز أن نحمل القرآن على هذه المعاني المرجوحة والمعنى الراجح هو الظاهر البين ولا توجد قرينة تصرف عنه. جميل. إذا المهم مثل لفظة الذئب كما قلنا، لفظة الذئب أصفها بأنها إيش؟ ظاهر، لأنها أطلقت في النص وأريد منها المعنى الراجح الحقيقي وهو الحيوان الماكر الخادع. جميل. فإذا الظاهر لفظ أطلق وأريد منه معناه الراجح، ولكن لاحظ أن هذا اللفظ بطبيعته هذا اللفظ يحتمل معاني مرجوحة. لم نقل النص إيش مشكلته؟ النص كان هو أصلا لا يحتمل إلا معنى واحد المعنى الحقيقي، ما في له معاني مجازية. لكن الظاهر لا، الظاهر لاحظوا في عدة معاني له، لكن هناك معنى حقيقي راجح وهناك معاني مجازية مرجوحة. إذا أطلق اللفظ وأريد به معناه الراجح الحقيقي نسمي هذا اللفظ ظاهرا. طيب إذا أطلق، خلوني الآن أنتقل من هنا سريعا إلى المعنى المصطلح الثالث اللي هو المؤول. إذا أطلق اللفظ أنتقل الآن إلى المصطلح الثالث المؤول الارتباطيم الشديد المؤول. إذا أطلق اللفظ وأريد به معناه المرجوح، إذا أطلق اللفظ وأريد به معناه المرجوح، طب متى يراد به معناه المرجوح؟ إذا وجد إيش؟ قرينة تمنع المعنى الراجح وتصرف إلى المعنى المرجوح. لابد من قرينة هنا. إذا أطلق اللفظ وأريد به معناه المرجوح يسمى هذا اللفظ مؤولا. فما هو المؤول؟ لفظ أطلق وأريد به معناه المرجوح لا معناه الراجح بسبب قرينة تصرفه عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. نص على القرينة جيد، وسنتعلم الآن أمثلة على هذه القرائن. المؤول لفظ أطلق وأريد به معناه المرجوح لا معناه الراجح بسبب وجود قرينة تصرفه أو تمنع إرادة المعنى الراجح وتدل على المعنى المرجوح. بسبب قرينة تمنع إرادة المعنى الراجح وتدل على المعنى المرجوح. طيب أيها الأحبة، هذا معنى المؤول. طبعا أنا ذكرت سابقا حينما تكلمنا عن تفسير قوله تعالى في المحكم والمتشابه وما يعلم تأويله إلا الله، قلت لكم لفظة التأويل في اللغة العربية لها لفظة التأويل عند أهل العلم لها ثلاث مصطلحات: التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها في الواقع الخارجي، وهذان اللفظان هما التي هو الذي يستخدم به العرب لفظة التأويل. هذان التفسيران هما الواردان لكلمة التأويل عند اللغويين العرب، التأويل بمعنى التفسير وبمعنى حقيقة الشيء. أما التأويل بهذا المعنى اللي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح بسبب قرينة، هذا استخدام للتأويل هذا مصطلح متأخر، ليس هو استخدام اللغويين العرب، وإنما هو اصطلاح أصولي علمي أو لغوي، ما نشغل يعني مصطلح أصولي يستخدمه حتى ممكن اللغويين المتأخرين. فكلمة مؤول والتأويل بمعنى إذا المؤول هو اللفظ الذي صرف عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، إذا التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح والمعنى المصدري. فإصطلاح المؤول والتأويل على هذه القضية هذا كما قلنا اصطلاح متأخر لا نفسر به كلمة التأويل في الكتاب والسنة. هذا طبعا ذكرته سابقا ونعيده هنا للتنبيه، إنه إصطلاح المؤول على اللفظ الذي أطلق وأريد به معناه المرجوح للراجح هذا كما قلنا اصطلاح متأخر عند الأصوليين واللغويين المتأخرين. إذا هذه العلاقة بين الظاهر والمؤول، نفس اللفظ هي لفظة واحدة أطلقت أريدت بها معناها الراجح، نقول هذه لفظة إيش؟ ظاهر. نفس هذه اللفظة أطلقت أريد بها معناها المرجوح بسبب قرينة تسمى هذه اللفظة إيش؟ مؤول. هي نفس اللفظة، متى أطلقت أريد بها معناها الراجح ظاهر، متى أطلقت أريد بها معناها المرجوح يسمى مؤول. طيب أعود إلى عبد المؤمن لنناقش بعض الأمثلة التي ذكرها. يقول عبد المؤمن: وقد يطلق النص على الظاهر. الآن أراد أن يفسر الظاهر. الظاهر قال وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. لاحظوا تعريف عبد المؤمن للظاهر، قال الظاهر هو إيش؟ المعنى. تبع مع الكتاب صح؟ اللفظ هو الظاهر هو المعنى هقل، لكن في الحقيقة لا، أريدك أن توحدوا القضية. الظاهر ليس المعنى، الظاهر هو اللفظ. وجعل الظاهر من خلال تعريف عندما يقول الظاهر هو المعنى هو صح. أنا فاهم عبد المؤمن ما الذي يريد أن يقوله، إن الظهور في النهاية هو بالنسبة إنك أردت المعنى الراجح فيقول إلى المعنى، لكن كاصطلاح حتى نضبط الأمور الظاهر هو اللفظ الذي أطلق وأريد به المعنى الراجح، ولا أريد أن تجعل الظاهر وصف للمعنى، لأن إذا قلت الظاهر هو المعنى جعلت الظاهر وصف للمعنى، لكن لو قلت الظاهر هو اللفظ الذي أطلق وأريد به المعنى هيك جعلت الظاهر وصف لللفظ. فهمتم إيش مناقشتي مع عبد المؤمن في التعريف؟ حينما قال الظاهر هو المعنى السابق من اللفظ نقول لا، حاول تعدل العبارة شوي، الظاهر هو اللفظ الذي أطلق وأريد به المعنى الراجع وليس الظاهر هو المعنى. فهمتم؟ طبعا هذه مناقشة اصطلاحية لفظية، أما نحن متفقون في مآل الأمر بيننا. إذا الظاهر قال هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، اعتمدوا ما ذكرته على السبورة في تعريف الظاهر. ثم قال: وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، يعني هذا هو المعنى الذي يكثر عند الفقهاء استخدامه. وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، يعني يريد أن يقول قد يستخدم الظاهر بمعاني أخرى ليست بهذا المعنى اللفظ المطلق وراده معناه الراجح، بل يستخدم بمعاني أخرى عديدة. قد يطلق أحيانا ممكن الظاهر على النص، ممكن يتوسع في مدلوله إلى معاني أخرى لا نريد أن ندخل فيها الآن. فهذه الفائدة تضعها على الهام، مش أنه هذا هو المصطلح الأشهر للفظ الظاهر. جميل، لفظ مطلق وأريد به معناه الراجح مع احتمال معنى مرجوع. ثم قال فإن، طب إيش حكم الظاهر؟ الآن هذه ربما نسيت النقطة. إيش حكم الظاهر؟ اللفظ الذي يوصف بأنه ظاهر. الظاهر أيها الأحبة حكمه متى وجدت لفظة، لاحظ ماذا سأقول الآن، متى وجدت لفظة لا توجد قرينة تصرفها إلى المعاني المرجوحة يجب أن أحملها على معناها إيش؟ الراجح الظاهر. طيب إذا وصفت لفظة خلاص، إذن هذه اللفظة حكمت عليها بأنها ظاهر لأنه لا توجد قرينة تحملها على المعاني المرجوحة، إذن هي ظاهر. طيب ما حكمها؟ حكمها من حيث الناحية الأصولية يجب العمل بمدلولها ولا يعدل عنه إلا بنسخ أو باكتشاف قرينة تصرفها عن معناها الراجح إلى المعنى المرجوح. نعيد، إذا حكمنا على لفظة من نصوص الكتاب والسنة بأنها ظاهر، ما الحكم الذي يترتب علي أنا كمكلف وكفقيه في الاستنباط؟ أن يجب الأعمل بما دل عليه الظاهر ولا أترك العمل إلا بحالتين. هنا إيش هي؟ إما أن يأتي ناسخ يدل على انتساخ هذا اللفظ أصالة، وإما أن يأتي أكتشف، أنا ما كنت مكتشف، أصل إلى قرينة تدل على أنه لا هذا اللفظ ليس ظاهرا بل المراد به المعنى المرجوح، يترك العمل به في هاتين الحالتين فقط. إذا لم أجد قرينة ولم أجد نسخ يجب العمل مباشرة. بالتالي أيها الأحبة نأتي إلى ناحية تطبيقية. قلت لكم قبل قليل ألفاظ العموم عند جماهير، عند جمهور العلماء ألفاظ العموم، أسماء الشرط، أسماء الموصولة، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، إذا لم تدخل عليها من ألفاظ العموم التي سنتعلمها كلها من قبيل الظاهر، يعني ألفاظ هي تدل على العموم من حيث إيش؟ معناها العموم من حيث الظاهر، هذا هو المعنى الراجح لها المتبادر إلى الذهن بها أو منها. فإذا وجدت لفظة عامة فأقول معناها الراجح العموم فيجب العمل بعمومها ولا أخصصها، إلا متى؟ إذا وجدت قرينة تصرفني عن معناها الراجح وهو العموم إلى معنى مرجوح، لأن هذه اللفظة ليس المراد بها معناها الراجح العموم بل المراد منها طائفة معينة فقط. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سمعنا هذه الآية، الآن عندي لفظة عموم، أنا إيش هي؟ المطلقات. من ألفاظ العموم الاسم الذي دخلت عليه ال الاستغراقية، هذه أيضا من ألفاظ العموم، أي اسم مفرد أو جمع دخلت عليه ال الاستغراقية يصبح هذا الاسم من صيغ العموم، لكنه ظاهر في العموم. إيش يعني ظاهر؟ يعني هو المعنى المتبادر إلى الذهن حين سماع المطلقات العموم. فبالتالي أنا سمعت لفظة المطلقات يضرب أي مطلقة لازم تنتظر ثلاثة قروء، هاي عدتها. نقول إيش المعنى الراجح الظاهر للمطلقات؟ العموم. جميل؟ فيجب أن أقول أتعامل معها على أنها ظاهر. الآن بعد فترة الله أعلم نزلت آية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في سورة الطلاق. إذن آية البقرة تقول أن أي مطلقة على العموم هذا الظاهر منها حامل ولا غير حامل، صح؟ أي مطلقة حامل أو غير حامل هذا معنى العموم، يجب عليها أن تعتد ثلاثة قروء. الآن هل هناك قرينة الآن ابتداء تصرف العموم إلى معنى خاص؟ ما في قرينة. متى وجدنا القرينة؟ لما نزلت آية الطلاق، في سورة الطلاق ربنا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. آية الطلاق تدل على أن المطلقة الحامل عدتها لا ليست ثلاثة قروء بل عدتها أن تضع تنتهي بوضع الحمل، صح؟ فآية الطلاق التي ذكرت أن المطلق الحامل عدتها بوضع الحمل هي القرينة التي صرفت آية سورة البقرة عن معناها الراجح وهو العموم إلى معنى مرجوح، وأن المراد بالمطلقات هنا المطلقات غير الحوامل، صح؟ الآن أيها الأحبة، ربما الطالب هيك يبدأ بذهنه يشت ويفكر يضيع. أنا أعطيك تطبيق واحد حتى تنظر كيف يتم العمل من الناحية الاستنباطية. الآن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، صح؟ الآن هذه المطلقات لفظ عام، فهي إيش؟ المعنى الراجح لها هو العموم في جميع المطلقات، الحامل، الحوامل وغير الحوامل. هذا المعنى الراجح، هذا المعنى الحقيقي لها. أي امرأة فارقها زوجها بالألفاظ المعلومة، حامل أو غير حامل، تسمى إيش؟ مطلقات. فإذا هذا هو المعنى الراجح، هو العموم في جميع المطلقات. وإرادة بعض المطلقات، يعني نوع منهن فقط وليس جميع المطلقات، هذا معنى مرجوح، يعني مجازي باختصار. إطلاق المطلقة وإرادة نوع منها فقط وهو المطلقة غير الحامل، هذا معنى مرجوح. أن يطلق المطلقات وأن يراد بذلك فقط نوع منهن وهو المطلقات غير الحوامل، هذا معنى مرجوح، لا يجوز أن أحمل اللفظ عليه إلا بإيش؟ بقرينة. إذا ما وجدت قرينة يجب أني أبقى على المعنى الراجح وهو معنى العموم، صح؟ لأن المعنى الراجح هو العموم في جميع المطلقات، الحوامل وغير الحوامل. من المعاني المرجوحة أن يراد بالمطلقات نوع واحد أو صنف واحد منهم. أطلق المطلقة وأريد بها المطلقة غير الحامل، كيف أنت تطلق الأسد وتريد به الرجل الشجاع؟ مش هذا مجاز؟ كذلك أن تقول المطلقة ولا تريد أي مفارقة، لا، تريد نوع معين. أطلق المطلقة وأراد المطلقة غير الحامل، هذا مجاز. إنه المطلقة وتسكت، الحقيقة فيها والمعنى الراجح المتبادل إلى الذهن إيش؟ جميع الأنواع. فحينما تقول المطلقة وتسكت وتريد صنف واحد، هذا معنى مرجوح، لا يجوز العدول والذهاب إليه إلا في حالة وجود قرينة. ما وجدت قرينة أبقى على المعنى الراجح. الآن قبل نزول سورة الطلاق قوله سبحانه المطلقات، كانت المطلقات لفظ ظاهر. قبل نزول سورة الطلاق كانت المطلقات لفظ ظاهر، لأن المراد المطلقات إيش؟ المعنى الراجح، أي مطلقة حامل أو غير حامل عليها تتربص 3 حيضات. لكن لما جاءت سورة الطلاق وورد فيها الآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية وأولات الأحمال هي القرينة الصارفة للفظة المطلقات في سورة البقرة عن معناها الراجح إلى المعنى المرجوح. وأصبحت المطلقات في سورة البقرة ليس المراد منها المعنى الراجح وهو العموم، بل أصبح مراد بها المعنى المرجوح وهو المطلقة غير الحامل. لأن آية الطلاق في سورة الطلاق بيّنت أن المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل. طب إذن هون المطلقات اللي عدتهم 3 قروء من هم يا الله؟ من المطلقات غير الحوامل، صح؟ فأصبحت المطلقات نقلت من معناها الراجح وهو العموم إلى المعنى المرجوح وهو المطلقات غير الحوامل بسبب قرينة. إيش هي القرينة؟ الآية التي في سورة الطلاق. هكذا تتعامل مع كل صيغ العموم التي خصصت في القرآن بهذا المفهوم، لأنه كلها من قبيل الظاهر، أي عموم من قبيل الظاهر إلا ما استثنيته. فإذا ورد خصوص، الخصوص هو بحد ذاته التخصيص، هي القرينة التي تصرف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فهم الأمور بهذا المنهج يجعل الخارطة تتضح للطالب أكثر وأكثر في التعامل مع استنباطات الأصوليين وفقه المذاهب. طيب، لذلك قال فإن عضر الغير، إيش دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. إيش تقصد فإن عرض الغير؟ الغير هو المعنى المرجوح، هذا يقصد بالغير. طبعا إدخال أل على الغير هذه فيها خلاف عند النحاة، والأكثر لا يجوز ذلك، لكن يتسامح فيها في التصانيف. عرفت؟ المهم فإن عرض الغير، هذا الغير من وين أتى بها؟ هو لما عرف الظاهر عبد المؤمن إيش قال؟ الظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز إيش؟ غيره. أنتوا وبنى هذا على هذا حين قال الظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز إيش؟ قال بعد غير تجويزي، مع تجويز غيره، غيره هو المرجوح. فهنا قال فإن عضد هذا الغير اللي هو المعنى المرجوح، يعني فإن عضد الغير يعني المعنى المرجوح دليل يغلبه، تستطيع بدل كلمة دليل أن تقول إيش أنت من حيث اللغة العربية؟ قرينة. الدليل هنا المعنى القرينة، فإن عضد الغير دليل يغلبه، يعني قرينة تصرف عن المعنى الراجح وتقودنا إلى المعنى المرجوح. ثم مثل لهذه القرينة، قال فإن عضد الغير دليل، هو استخدم كلمة دليل حتى يعدد إيش أنواع الأدلة التي تصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح. في الحقيقة الظاهر الآخر هو قرينة، والقياس الراجح هو قرينة، فكلها من عطف الخاص على العام. فلو قال فإن عضد الغير قرينة تغلبه انتهى الكلام، صح. لكن أراد أن يفصل أكثر وأكثر عبد المؤمن، إيش الأمثلة؟ قال إما أن تأتي قرينة، والذي يظهر لي يعني يمكن نقول هنا قرينة هي أصلا عامة، هي تشمل الظاهر الآخر هو قرينة، القياس الراجح هو قرينة. ففي النهاية لو قال قرينة وسكت جيد، لكن كأنه والله أعلم حينما قال فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة، كأنه قصد قرينة يعني قرينة سياق، يعني السياق. يعني أحيانا يكون الصارف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح السياق بحد ذاته هو الذي يصرفك عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، طبيعة السياق قد يكون قرينة، فكأنه قصد بالقرينة هنا معنى خاص محدد، كأنه يقصد بالقرينة يعني سياق معين، سياق الحديث، كأنه يقصد به إيش؟ سياق. والظاهر أو قال فإن عضد الدليل أو فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة يعني إلى سياق أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي هذا إيش؟ تأويلا. إذا كان عندي لفظ جاءت هناك دليل يعني قرينة تصرف عن معنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا يسمى إيش؟ عملية الصرف، عملية الصرف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح هاي تسمى إيش؟ تأويل. واللفظ نفسه المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح هو المؤول، فالعملية تسمى تأويل واللفظ يسمى مؤول. فعليك أن تفرق بين التأويل والمؤول. التأويل هي العملية والتصرف لأنه مصدر، والمؤول اسم مفعول، اسم لللفظ الذي صرف من معناه الراجح إلى معناه المرجوح. واضح أيها الأحبة؟ طيب، فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس، نأخذ أمثلة. كيف عندي لفظ ظاهر له معنى راجح صرف إلى معناه المرجوح بسبب قرينة، وقلت القرينة هنا يقصد بها والله أعلم إيش؟ السياق. نبدأ بأول مثال، أذهب إلى السبورة. ما في مشكلة لو طولنا قليلا أيها الأحبة، لكن الأمثلة تجعل المعاني تتضح أكثر وأكثر. أخذ مثال على أول دليل يمكن أن يصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، وقال قرينة، وقال ظاهر آخر، وقال إيش؟ قياس، هذه التي تصرف، ويمكن غير ذلك، وذكر أشهر الصوارف. طيب ننظر قرينة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيت ثم يعود في قيئه. جميل. الآن الشافعية استدلوا بهذا الحديث على جواز الرجوع في الهبة، قالوا هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة، إذا أنا وهبت واحد هبة بس أرجع أخذها منه، إيش الدليل؟ قالوا المعنى الظاهر العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هل عودة الكلب في قيئه محرمة؟ هيك الشافعي، هل عودة الكلب في قيئه محرمة؟ قال ليس محرمة. جميل. فالتشبيه العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يدل على التنفير من هذا التصرف لكن مع عدم تحريمه. والآن متفقون أن هناك في تنفير، لما توصف العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هسه في نوع تنفير صح؟ من هذا الفعل انك ترجع في هبتك، لكن قالوا لما شبهه بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، المعنى الظاهر العائد في هبته، قالوا المعنى الظاهر الراجح انه يشبه العائد بالكلب الذي يقيء، والكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه هذا الفعل ليس محرما، فبالتالي عودة الإنسان في هبته ليست محرمة وإن كانت مستبشعة أو مستبشعة عفوا وإن كانت مستبشعة مستكرهة لأنه شبهها. فنحن نقول هذا هو المعنى الظاهر، لأنه قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، عود الكلب في قيئه ليس محرما ولكنه مستبشع، إذا رجوع الواحد في هبته ليس محرما لكنه إيش؟ مستبشع. هذا هو المعنى الظاهر من النص. جاء الحنابلة قالوا لا صح هذا هو المعنى الظاهر، لكن عندنا قرينة في السياق تدل أو تحمل هذا اللفظ على معنى على المعنى المرجوح. المعنى المرجوح إيش هو؟ إنه النص يدل على التحريم. دلالة النص على التحريم هو المعنى المرجوح ويحتاج إلى قرينة تدل عليه، وإذا لم تأتي قرينة لتدل على المعنى المرجوح فالأصل البقاء مع الظاهر الذي يؤيد قول الشافعية، لأنه الظاهر استبشاع الرجوع مع عدم تحريمه. أن يدل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة هذا معنى إيش؟ مرجوح. أن يدل على التحريم واضح؟ أن يدل الحديث على التحريم هذا معنى مرجوح، هو يدل على الاستبشاع فقط مع عدم التحريم هذا الظاهر، دلالته على التحريم مرجوحة. إذا أريد أن أقول هذا الحديث يدل على التحريم أحتاج إلى إيش؟ قرينة تمنع المعنى الظاهر وتدل على المعنى المرجوح. الحنابلة قالوا عندنا قرينة في السياق، إنه إيش أول لفظ الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذا الحديث بدنا ننظر في أول الحنابلة، الحنابلة قالوا إيش أول الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مطلع هذا الحديث ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذه الزيادة في أول الحديث ثابتة. فلما قال ليس منا مثل السوء نفى أن يكون على هدى المسلمين، هذه قرينة تدل على أن المراد ليس الاستبشاع فقط بل المراد التحريم، وإن كان هو المعنى المرجوح لكن الذي قوى هذا المعنى المرجوح وجعله هو المقصود قرينة في السياق، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث ليس منا مثل السوء. فلما نفى أن يكون من المسلمين والمراد ليس تكفيره كما قال أهل العلم أن المراد أن ليس على هدي الإسلام، دل هذا على أن المراد ليس مجرد الاستبشاع وإنما المراد التحريم أيضا. فإذا هذه قرينة صرفت الحديث عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح عند الحنابلة. طيب مثال على صرف لفظا معناه الظاهر إلى معناه المرجوح بظاهر آخر. الله سبحانه وتعالى يقول أيها الأحبة في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صح؟ الآن ما هو المعنى الظاهر؟ هذا لفظ، هذه الآية كلها لفظ، إيش معناها الظاهر؟ اللفظ مش ضروري يكون طبعا أيها الأحبة كلمة واحدة، ممكن يكون اللفظ هو جملة، لأنه إحنا قلنا اللفظ في النحو صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء، سواء كان مركب لفظ مفرد ما عندي مشكلة. فالآن هذا اللفظ هذه الجملة فإذا قرأت القرآن ما معناها الراجح المتبادل؟ يلا اختبار سريع، ما معناها الراجح؟ أنا لما أقول لك إن جاء زيد سأكرمك فسأكرمك، إن جاء زيد فسأكرمك، متى يحصل الإكرام؟ بعد مجيء زيد. قلت إن ذهبت إلى المسجد تكسب أجرا، متى تحصل على الأجر؟ بعد الذهاب. إذا هذا أسلوب الشرط، إن الجواب يكون بعد حصول الشرط، حصول جملة الجواب يكون بعد حصول جملة الشرط، هذا هو المعنى الظاهر الراجح. بناء على هذا ننظر ما هو ظاهر هذه الآية، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا المعنى الراجح الظاهر أني بعد أن أقرأ القرآن، إذا فعلت الشرط قرأت القرآن بعد أن أنهي أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة إذن تكون بعد القراءة، أليس هذا هو المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن من النص؟ هذا هو المعنى الراجح. لكن الفقهاء جلهم على أن النص ليس هذا هو المراد به، وإنما المراد به معنى مرجوح، وهو أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. قلنا لهم كيف؟ قالوا والآية على تقدير فإذا أردتم قراءة القرآن، إذا نويتم وعزمتم على قراءة القرآن فاستعيذوا. قال هنا كلمة أردتم محذوفة من السياق يجب تقديرها. قلنا لهم من أين أتيتم بأن المراد إذا أردتم ونويتم وعزمتم على القراءة فاستعيذوا؟ ما الذي جعلكم تقدرون هذه اللفظة هنا وتصرفون الآية عن معناها الراجح الظاهر إلى المعنى المرجوح؟ قالوا عندنا حديث، هناك عندنا ظاهر آخر هو الذي جعلنا نصرف هذه الآية عن معناها الظاهر الراجح إلى معناها المرجوح، وهو ما جاء في الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم يقرأ. ثبت في الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ثم قرأ. هذا الحديث أنه استعاذ صلى الله عليه وسلم ثم قرأ، هذا ظاهر آخر، هذا ظاهر جديد يصرف الآية عن معناها الراجع إلى معناها المرجوح، وأن المراد إذا قرأتم القرآن استعاذ بالله أن إذا نويتم وعزمتم وأردتم أن تقرأوا القرآن فاستعيذوا. لو لم يأتي هذا الحديث لكان يجب حمل الآية على ظاهرها وأنه يقرأ الإنسان القرآن ثم يستعيذ، لكن صرفنا الآية عن معناها الراجع إلى معناها المرجوح، وهو أن نقدر أنه إذا نوينا وعزمنا أن نقرأ نستعيذ قبل القراءة بسبب ورود ظاهر آخر في حديث النبوي، هذا هو القرينة التي دلت على أن الآية ليست على معناها الراجح بل على معناها المرجوح. فهذا كله من قبيل التأويل، وهذا كثير أيها الأحبة، ترى كثير كثير جدا هذا النمط من التأويل. طيب نذهب إلى مثال ثالث، مثال صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح من خلال قياس، من خلال قياس. انظروا الآن القرائن الأصولية، هي يسمونها الآن قرائن أصولية. أنت هناك في علم اللغة العربية يقولون اللفظ وضع صرف عن الحقيقة إلى المجاز بقرينة كذا، صح؟ أنت الآن هذه هي القرائن، كل هذا ما نذكره الآن هو القرائن التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. دائما أريدك أن تربط بين الصورتين لأنها قضية واحدة، لكن فقط هنا نحن نستخدم مصطلحات أصولية ولا الكل في الحقيقة قرينة. طيب مثال القرينة الثالثة أو القياس الراجح، الله عز وجل إيش يقول في سورة النور؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جميل. الآن الزاني، دعونا في لغة الزاني، الزاني من صيغ العموم للاستغراقية، الاستغراقية دخلت على اسم فأصبح هذا الاسم صيغة من صيغ العموم، وقلنا ألفاظ العموم إيش معناها الراجح؟ العموم، صح؟ أي لفظة نقول أنها من صيغ العموم إذن المعنى الراجح العموم في كل زان ذكر. فإذا قلنا العموم في كل زان ذكر إذن هو يشمل الحر ويشمل العبد، ممتاز، هذا هو المعنى الراجح، العموم في جميع الزناة الذكور حر الأحرار أو عبيد. لكن إيش قال الفقهاء؟ قالوا الله سبحانه وتعالى يقول في حق المرأة الأمة إذا زنت في سورة النساء ماذا قال؟ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الآن أيها الأحبة، لفظة الزانية أيضا ليست من صيغ العموم، أيضا هي ظاهر في العموم، فالزاني ظاهر في العموم والزانية ظاهر في العموم. الآن الزانية إذا كانت ظاهرة في العموم هي تشمل الزانية حرة أو أمة، لكن شبه اتفاق بين العلماء إن المراد بها الزانية هنا ليست على عمومها بل المراد الزانية الحرة، كيف المطلقات قبل قليل؟ نفس الشيء هنا. طيب الزانية كيف أنتم صرفتم الزانية عن عمومها مع أنه المعنى الراجح وقلتم المراد الزانية الحرة فقط وهذا معنى مرجوح؟ ما القرينة؟ قالوا القرينة التي صرفت الزانية من معناها الراجح إلى معناها المرجوح هو قوله في سورة النساء فإذا أحصن فإن في حق الإماء فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، المحصنات الحرائر. فربنا في سورة النساء أخبرنا أن الأمة التي تزني حدها نصف حد الحرة، فعرفنا إذن أن في سورة النور أن الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، المراد بالزاني هنا ليس المعنى الراجح للعموم بل نوع مخصص الزانية الحرة. ما الذي صرف من المعنى الراجح للعموم إلى المعنى المرجوح وهو التخصيص بالزانية الحرة؟ آية النساء، آية النساء، هذا في حق الزاني. طيب قلنا لهم ماشي فهمنا الزانية هنا المراد بها الحرة فقط. طيب الزاني هذا الله سبحانه وتعالى نص في آية النساء أن الزاني العبد أيضا حده نصف حد الحر، ما نص. قالوا نعم لكن عندنا هنا قياس. قال العلماء العبد يقاس على الأمة في تنصيف الحد عليه بجامع العبودية في كليهما. فإذا العبد يقاس على الأمة في تنصيف الحد عليه بجامع وجود العبودية بينهما ولا فرق إن كون هذا ذكر أو أنثى. فإذا العبد أيضا يقام عليه نصف حد الحر، يقام عليه نصف حد الحر. فقالوا إذا الزاني الوارد في سورة النور الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، المراد بالزاني هنا الزاني الحر فقط. فصرفنا كلمة الزاني من معناه الراجح وهو الاستغراق للجميع ذكور أحرارا وعبيدة إلى معنى مرجوح وهو إرادة الزنا الأحرار فقط. ما الذي جعلنا، ما القرينة التي صرفت كلمة الزاني من معناها الراجع وهو العموم إلى معنى المرجوح وهو الزنا الأحرار فقط؟ ما هي القرينة؟ هل عندك نص قرآني؟ لا. طيب عندك في السياق إشي يدل؟ لا. من أين؟ قالوا من قياس، عندنا قياس هو الذي قياس أصولي هو الذي صرف لفظة الزاني من معناها الراجح إلى معناها إيش؟ المرجوح. وهنا في الحقيقة يجب أن يكون القياس قوي جدا، يعني لا يقبل أي نوع أنواع القياس في هذه الحالة، لأنه أنت الآن بدك تصرف لفظة قرآنية من معناها الظاهر إلى معنى مرجوح، هي خطيرة الخطوة، صح ولا لا؟ خطيرة جدا. فاللي بدك تأتي على قياس بدك تأتي على قياس عالي جدا في القوة، لذلك هذا القياس قياس العبد على الأمة في التنصيف يسمى قياس نفي الفارق، وهو أقوى أنواع الأقيسة أو من أقوى أنواع الأقيسة. أما تأتيني لقياس ظني ضعيف والله محتمل وتأتي تخصص به لفظة قرآنية ويقول لك لا استنى، أنت تريد تخصص كلام الله سبحانه وتعالى، تخصصه برأيك بظنك؟ لا، بدك تخصصه، تخصصه نجوز لك أن تخصص بقياس لكن بقياس قوي جدا تكاد تجزم أنه مراد الله سبحانه وتعالى، صح؟ إن مسألة خطيرة. فإذا هنا الزاني خصص بالزاني الحر فقط مع أنه هذا هو معنى مرجوح بسبب وجود قياس راجح هو الذي دلنا على هذا الأمر. إذا كم ذهب من الوقت؟ ساعة و24. جيد. إذا قال عبد المؤمن فإن عضد الغير دليل يغلبه قرينة، مثال يعني قرينة قلتنا الله أعلم المراد بها السياق أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي هذا إيش؟ تأويلا. عملية التأويل هي عملية الصرف والمؤول هو اللفظ المصروف، واضح التفريق ولا في مشكلة؟ واضح صح مشايخنا؟ واضح الفرق بين التأويل والمؤول؟ واضح. طيب ثم قال الآن أراد أن يقول قضية، قال وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال أو يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها. أيوة الآن هذه قضية جيدة وهذه الظاهر مهمة وسنضيفها إلى أمثلة النص التي ذكرتها قبل قليل، أنا ذكرت 4 أمثلة على النص صح؟ الآن سيعطينا عبد المؤمن مثال آخر على نص. إيش يقول عبد المؤمن؟ ركزوا، يقول الظاهر الآن هو يحتمل معنى راجع صح؟ وهناك معاني مرجوحة إيش يقول؟ يقول أحياناً الظاهر قد يعضد قرائن قوية تؤكد إرادة المعنى الراجح وتنفي المعاني إيش؟ المرجوحة تماماً. وهذا مثلت له بمثالين سابقين لما مثلت النص. إيش خذ من أمثلة النص؟ الاسم المؤكد والأفعال المؤكدة. الاسم بطبيعته قد يكون يحتمل معاني حقيقية ومجازية، يحتمل معاني، لكن إذا أؤكد بكل أو نفس أو أجمعين تنتفي المعاني المجازية ويصبح المعنى الظاهر يرتقي إلى درجة النص. كذلك الأفعال المؤكدة، كلم الله موسى تكليما، قلت كلم لها معنى ظاهر ولها معاني مرجوحة، أليس كذلك؟ لكن إذا جاءت كلمة مؤكدة بالمفعول المطلق، المفعول المطلق هنا قرينة قرينة بدورها إيجابية، ليست مثل القرائن التي تصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح، لا بالعكس، هنا قرينة تؤكد المعنى الظاهر وترقيه إلى مرحلة النص. فأحيانا القرينة يكون مفعولها عكسي. القرينة عادة إحنا متبادل إلى ذهننا قرينة أنها تصرف من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، لكن هنا يتكلم عن نوع آخر من القرائن. هناك قرائن تؤكد المعنى الظاهر فترقيه إلى مرتبة النص. لذلك قال عبد المؤمن وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعة دون أحدها. هنا يتكلم عن نوع معين من القرائن. طبعا هو أنا قبل قليل قلت مثلت بنوعين، أسماء مؤكدة وأفعال مؤكدة. هنا هو يؤكد على نفس الفكرة لكن يطرحها بشكل آخر. بسم الله، إيش يقول؟ هنا سأمثل هذه القضية التي يتكلم عنها عبد المؤمن. الآن أيها الأحبة، أحياناً بعض النصوص تكون فيها ألفاظ هي ابتداء من قبيل الظاهر. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. طبعا حديث في كلام كثير من الناحية الإسنادية، دعونا على الناحية الحديثية. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلا المهر ما استحل من فرجها. الآن يمثل عبد المؤمن البغدادي للفظة ظاهرة، ممتاز، جاءت قرائن، لا لفظة ظاهرة إذن هي تحتمل معاني مرجوحة، لكن جاءت قرائن تؤكد المعنى الظاهر بحيث أصبح المعنى الظاهر في مرتبة النص أو قريب من النص، وألغت هذه القرائن المعنى المرجوح تماما، فهنا أصبح الظاهر قوي جدا، ما عاد ظاهر، أصبح نصا. فهمتم إيش يريد أن يقول؟ يقول أحيانا قد يعضد الظاهر قرائن، هذه القرائن مع تكاثرها واعتضادها تزيل المعاني المرجوحة تماما ويصبح اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، فيصبح ليس من قبيل الظاهر بل يصبح من قبيل النصوص، عرفت؟ ولكن هو لا يستخدم عبارة أنها قرائن ترفع بمجموعها دون أحادها، لأنه أحياناً يكون عند اللفظة ظاهرة واللفظة الظاهرة يأتي في السياق قرينة واحدة فقط تحتمل أنها تؤكد المعنى الظاهر لكن ما زالت مترددة. لا، القرينة الواحدة أحياناً قد لا تكفي لجعل الظاهر من قبيل النص، لكن هو يقول لا، أحياناً تأتي مش قرينة، تأتي أربع أو خمس قرائن، تكاتف القرائن مع بعضها وتأكيدها على المعنى الظاهر هو الذي يرفع الظاهر إلى مرتبة النص. أما يعني وجود قرينة واحدة فقط قد لا يتسبب في رفع الظاهر إلى مرتبة النص. لذلك أؤكد على هذه الفكرة أنه أحيانا يأتي ظاهر وتعضد قرائن بمجموعة دون أحادها تجعل الظاهر في مرتبة النص بمجموعها دون أحادها. انظروا إلى هذا المثال. الآن هنا عندي صيغة من صيغ العموم، إيش هي؟ نعم، اسم موصول وهو أي، أو تستطيع أن تقول اسم شرط، هو أقرب لاسم الشرط هنا وإن كان يحتمل اسم الموصول، لكن الذي يراه هنا أنه اسم شرط. اسم شرط أيما أي، ممتاز. الآن اسم الشرط هو من صيغ العموم، من صيغ العموم، فحينما تسمع أي امرأة إذا هذا ما المعنى الظاهر الراجح؟ أنه يعم جميع النساء، صح؟ يعني يعم جميع النساء، أحرار أو إماء، كبار أو صغار، لكن قد نقول احتمال الصغار يخرج بقوله امرأة، لأن الامرأة لا تطلع على الفتاة الصغيرة غير البالغة. فحينما قال أي امرأة، هنا كلمة امرأة هذا التقييد يخرج الصغار. فتبقى إذا الحديث عام في ماذا؟ في الأحرار والإماء، البكر والثيب، صح؟ أي امرأة حرة أو أمة، بكر أو ثيب، كلها داخلة في هذا الحديث. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. جميل. الآن إذا هذا الحديث ظاهر، ظاهر الدلالة على ماذا؟ ابتداء أنا أمشي الخطوات، لأنه لفظة أي من صيغ العموم، وصيغ العموم ظاهرة في العموم، في الأحرار والإماء وفي البكر والثيب، في جميع هذه الأنواع من النساء. هل هناك معاني مرجوحة؟ طبعا، بما أنه ظاهر وصفته بأنه ظاهر، إذا قطعا في معاني مرجوحة، لأنه أي لفظ يوصف بأنه ظاهر يبقى احتمالية معاني مرجوحة. إيش المعاني المرجوحة؟ من المعاني المرجوحة أن المراد بالمرأة هنا الأمة، أن المراد بها ليس عموم النساء، وإنما المراد بالمرأة إيش؟ الأمة فقط. فأطلق لفظ المرأة وأريد به نوع خاص وهو الأمة فقط. وهذا المعنى الخاص، المعنى المرجوح وهو الأمة فقط، هو الذي حمل عليه الحنفية هذا الحديث. الحنفية قالوا أي امرأة نكحت، صحيح امرأة صيغة من صيغ العموم معناها الراجح جميع النساء أحرار أو إماء، لكني سأحمل المرأة هنا على المعنى المرجوح، وهو إيش؟ أن المراد بالمرأة الأمة فقط. لماذا؟ الآن تدخل للفقه الحنفي. لماذا؟ لأنهم الأمة الآن من المشهور عند الحنفية أنهم في عقد النكاح لا يشترطون إيش؟ الولي، صح؟ المشهور عند الحنفية في عقد النكاح أنه ليس من أركان عقد النكاح وجود الولي، الجمهور لا، وجود الولي ركن. ممتاز؟ الحنفية قالوا ليس من أركان عقد النكاح وجود الولي. فجاء الجمهور استدلوا عليهم، قالوا أي الحديث؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها إيش؟ باطل. كيف تقول لا نشترط الولي؟ قالوا لا، استنى شوي. الحنفية إيش قالوا؟ قالوا المراد بالحديث أي امرأة، المراد بالمرأة هنا الأمة. والأمة نحن نشترط أن لنكاحها أن يأذن سيدها. فمراد الحديث أي امرأة، أنا أيما أمة نكحت بغير إذن وليها، الولي مراد به السيد، فنكاحها باطل. هيك فسر الحنفية هذا الحديث. فبالتالي كلمة امرأة عندهم صرفوها عن المعنى الراجح العام في الرجال وفي النساء الأحرار والإماء، وحملوها على معنى مرجوح وهو أن المرأة المراد بها هنا الأمة فقط. ممتاز. الآن عندهم هم بقواعدهم وأصولهم، يعني هم ما صرفوها اعتباطا وهوى والعياذ بالله، هم عندهم استدلالاتهم أنه المرأة بشكل عام الحرة هي تملك نفسها وهي حق أن تنكح كما تشاء إذا كانت حرة عفيفة عاقلة متزنة، فلاش نشترط لها الولي. اعتبروا كل هذا الكلام والأقيسة هي التي تصرف المرأة عن معناها الظاهر إلى معناها المرجوح أو الأمل. لكن الجمهور قال لهم استنوا شوي، الآن أي امرأة في الحقيقة نحن لا نراها من الظاهر، بل نراها ترتقي في هذا الحديث إلى درجة النص الذي لا يحتمل أي معنى مرجوح مما تدعونه. قالوا لهم الحنفية ما هي قرائنكم التي تدفع، التي تؤيد وتعرض المعنى الظاهر وترقيه إلى مرتبة النص؟ قالوا أولا انظروا القرائن مجموعة، أي جاءت موصولة بما الزائدة، أي ما، ووصل أسماء الشرط بما الزائدة يفيد التوكيد تأكيد العموم. هذه القرينة الأولى، طبعاً بلدت الخطوط تدخل في بعضها البعض. طيب المهم أنه أي اتصلت بها ما الزائدة، وما الزائدة تؤكد العموم، قرينة رقم واحد. طيب قرينة رقم اثنين، نجحت بغير إذن وليها، ما قال سيدها. لو كان المراد بالإمرأة هنا الأمة كما قلتم لكان الحديث بغير إذن سيدها، لكن الحديث استخدم لفظ بغير إذن وليها، فاستخدام لفظ الولي ينفي احتمال إرادة الأمة فقط بهذا الحديث. هذه القرينة اثنين صح؟ القرينة رقم ثلاث خالف نكاحها باطل، فإن دخل بها يعني إذا الرجل الذي نكح امرأة بغير إذنه وأليها دخل بها وجامعها النكاح باطل، لكن يثبت عليه مهر المثل، عليه أن يدفع مهر المثل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دخل بها فلها المهر. لو كانت أمة كما قلت أيها الحنفية المراد الإماء، الأمة لا يكون لها المهر، وإنما يكون المهر لمن؟ لا، هي ستأخذ، لكن من يأخذه؟ سيدها. لو قال لو كان مراد الأمة فعلا لا المهر لا يكون لها، لقال فإن دخل بها فلسيدها المهر، ولم يقل فلها المهر. لما قال فلها المهر هذا تأكيد على العموم، إنه مش المراد الإماء فقط، من وين أتيتم؟ بل بالعكس الحرة هي المقصودة أساسا بهذا الحديث، لأنه قال فلها المهر، والأمة لا تأخذ المهر وإنما يأخذ المهر السيد. فإذا هذه قرينة ثالثة. فإذا التأكيد بما وقول وليها وليس سيدها، وقول فلها المهر ولم يقل لسيدها المهر، هذه القرائن الثلاث أكدت أن المراد بالعموم هنا بأي، أن المراد بالعموم هنا البقاء على العموم، وأنه أي هنا ليست فقط ظاهر في العموم بل هي إيش؟ نص في العموم، أصبحت من مرتبة النص بسبب كل هذه القرائن المتعاضدة التي تؤكد العموم. جميل؟ لذلك هذه المسألة أيها الأحبة، يعني عادة العلماء يراعون الخلاف الفقهي بينهم، لكن في مسألة النكاح من دون ولي العلماء يقولون لو أن حاكما أو قاضيا قضى به فإنه ينقض حكمه، يعني واحد قضى بهذا الرأي ينقض حكمه. لماذا؟ لأنه اعتبروا خلاف الحنفية هنا ضعيف جدا جدا جدا، قالوا وهو لأن اللفظة الواردة في الحديث ليست من قبيل الظاهر، حتى نقول والله الحنفية محتمل معهم الخلاف إنه هذه لفظة ظاهر وتحتمل معاني مرجوحة، اللفظة نص، فإذا صارت نص معناته لا نقبل أي خلاف آخر، وإذا كان هناك خلاف آخر فهو شاذ. عرفتم كيف الآن تصبح يعني كيف العلماء ينظرون إلى حجم المسألة؟ يعني لماذا هذه المسألة راعينا فيها الخلاف وهذه المسألة لا، اعتبرنا الخلاف شاذ بسبب قوة وضوح دلالة اللفظ على المعنى. هنا أي امرأة اللفظ دلالة على المعنى قوية جدا وصلت لمرتبة النص من مع اعتضاد القرائن، فاعتبرنا خلاف المذهب الحنفي لنا ضعيف جدا لم نقبله. لكن لو كانت اللفظة من قبيل الظاهر لا لسه ما وصلت النص، نعتبر الخلاف مع المذاهب الأخرى اختلاف مقبول. ومن هنا تنشأ النظرة العلماء لمراعاة الخلاف وعدم مراعاته من سبب قوة الدلالة، يعني من أحد أسبابها قوة دلالة اللفظ على الحكم. لذلك عبد المؤمن أعطانا إياها بشكل واضح أيها الأحبة حينما قال إيش قال عبد المؤمن؟ وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال المرجوح، يدفع الاحتمال المرجوح مجموعها دون آحادها. إنه لو جاء هذا الحديث أي امرأة نكحت، فقط لو كانت القرينة هي القرينة الأولى إنه أي جاءت مؤكدة بما فقط ولا توجد قرينة أخرى، في الحقيقة فقط زيادة ما على أي ليست قرينة قوية تجعل العموم من قبيل النص، لا يبقى من قبيل الظاهر، يعني قرينة واحد مش قوية كثير، لكن اعتضاد هذه القرائن ما بعضها هو الذي قوى العموم فجعله من قبيل النص. ثم ختم عبد المؤمن كلامه هنا فقال والاحتمال قد يبعد، والاحتمال اكتب فوق يقصد والاحتمال المرجوح، والاحتمال المرجوح قد يبعد، هذه مسألة جديدة، فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، أي لدفع الاحتمال الراجح. عبارة مهمة قيدوها بشكل جيد، والاحتمال أي المرجوح قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفع الاحتمال الراجح، وقد يقرب أي الاحتمال المرجوح فيكفي أدنى دليل لإيش؟ لدفع الاحتمال الراجح، وقد يتوسط فيجب التوسط. لأن هذه قاعدة أيضا عامة، عبد المؤمن البغدادي يعلمنا طريقة الأصوليين والفقهاء في الاستنباط. الآن أيها الأحبة قلنا اللفظ الظاهر هو لفظ له معنى راجع صح؟ وله معاني مرجوحة، مرجوح اثنين، مرجوح ثلاث، مرجوح أربعة، ممتاز؟ هذا هو المعنى الراجح، اللفظ إذا أطلق وريد به يسمى ظاهر، هناك معاني مرجوحة، ممتاز؟ الآن المعاني المرجوحة اقترابها من المعنى الراجح متفاوت. المعاني المرجوحة قربها أو بعدها من المعنى الراجح متفاوت. جميل؟ فهناك لفظ أن يطلق ويراد به المعنى المرجوح رقم 4، هذا نقول بعيد جدا جدا. لكن أن يطلق اللفظ ويراد به المعنى المرجوح رقم 2، والله هذا متوسط ممكن بقوة. أن يطلق اللفظ ويراد به المعنى المرجوح رقم مثلا 1، وهذا كثير. وهذا يعود إلى استخدام العرب لهذه اللفظة في المعاني المرجوحة. يعني العرب عندهم لفظة استخدموها في معنى مرجوح رقم 1، في المعنى المجازي رقم 1، لأن اللفظة أيها الأحبة أحياناً يكون لها 5 و6 إطلاقات مجازية. وعودوا إلى الأساس الزمخشري وتعلموا كيف اللفظة ليس لها مجاز واحد فقط، قد يكون لها 7-8 مجازات عادي. العرب استخدمتها بأساليب متنوعة. الآن هذه المجازات اللي هي المعاني المرجوحة تختلف احتمالية إطلاق اللفظ عليها من حيث الاستعمال العربي. فاحتمال المرجوح رقم 1، العرب استخدمت اللفظة فيه بشكل كبير فيكون قريب من الذهن، صح؟ لكن المعنى المرجوح رقم 2، وجدنا العرب استخدمت اللفظة فيه بشكل متوسط، ليس كثيرا وليس نادرا. ولكن المعنى المرجوح رقم 3، ندر أن تستخدم العرب اللفظ فيه. فيكون المعنى المرجوح رقم 1، معنى المرجوح رقم 2، معنى المرجوح رقم 3. المعنى المرجوح رقم 1 كثير ما أطلقت العرب اللفظة وأضارت بها هذا المعنى المرجوح، فنقول هذا المعنى المرجوح قريب. أحياناً تطلق العرب اللفظة على معنى المرجوح رقم 2، واستخدامها للمعنى المرجوح رقم 2 ليس كثيراً وليس أيضاً قليلاً، فنقول والله هذا متوسط، هذا التقسيمات نسبية. واستخدام العرب هذه اللفظة بالمعنى المرجوح رقم 3 هذا بعيد، قليل جداً ما تستخدم العرب هذه اللفظة بالمعنى المرجوح رقم 3. الآن ما هي النظرية التي يريد أن يبينها عبد المؤمن البغدادي؟ يريد أن يقول إذا كان المعنى المرجوح قريب حتى يكون هو مقصود من اللفظ وليس المعنى الراجح، نحتاج إلى قرينة ولو ضعيفة، أدنى قرينة تحمل اللفظ على المعنى المرجوح رقم 1 وتصرف على المعنى الراجح. لكن إذا كان المعنى المرجوح الذي نريد أن نحمل عليه اللفظ هو المعنى المرجوح المتوسط الاستخدام، حتى القرينة التي نحتاجها حتى نصرف اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح المتوسط تحتاج قرينة أقوى شوي، لأن هذا دليل أقوى، صح؟ إذا كان اللفظ أريد أن أحمله على معناه المرجوح البعيد جدا حتى أصرف القرينة التي أحتاجها حتى أصرف اللفظ من معناه الراجح إلى معنى المرجوح البعيد أحتاج إلى قرينة دسمة جدا، صح ولا لا؟ هيك المنطق والعقل والفهم. فأنا إذا كان المعنى المرجوح قريب، أدنى قرينة وأسهل قرينة تجعلني أصرف اللفظ بمعنى الراجح إلى معنى المرجوح القريب. لكن إذا المرجوح متوسط أحتاج إلى قرينة أقوى، إذا المرجوح بعيد لا أحتاج إلى أقوى وأقوى. وهذه ولذلك أيها الأحبة ترى هذه النظرات هي التي تسبب الخلاف الفقهي وتثمر أن المالكية قبلوا، لا الشافعية ردوا، الحنابل لا ما قبلوا، لأن نفس دلالات الألفاظ هي التي تحتمل. الفقيه أحمد بن حنبل نظرته في اللفظة هل هي مثل نظرة الشافعي لللفظة، مثل نظرة مالك، مثل نظرة أبي حنيفة؟ تختلف الأنظار أيها الأحبة. ولذلك قوة العالم من حيث اللغة ومن حيث معرفته استخدام العرب لهذه الألفاظ في معانيها أصل أصيل في الاجتهاد. يعني بعض الطلبة قد يستهجن إنه يشوف يعني شو اللغة العربية، إيش فائدتها في الاستنباط الفقهي؟ هي مشايخنا الحمد لله برجعوا على كيفه، شو المشكلة؟ ما هي هذا الواقع؟ إنه مشايخنا برجعوا على كيفه، الشيخ اللبناني رجح ورجح، هو لا عارف لغة ولا عارف الدلالات الحقيقية ولا المجازية ولا مراتب الدلالات المجازية، ما بعرف كل هذه الأمور، وبرجح وسيسأل أمام الله أخي الكريم أنت إيش بدك فيه؟ لكن أنت تريد الاجتهاد على حق، تريد تكون مثل الأئمة الأقدمين، ينبغي أن تعرف كل هذه الأمور، تعرف أن هذه اللفظة هل تحتمل هذه المعاني المجازية؟ طب إذا كان المعنى المجازي هو معنى مجازي قريب ولا متوسط ولا بعيد؟ إيش مقدار القرينة اللي أحتاجها حتى أحمل عليها اللفظ؟ هذه أمور مهمة ومفاصل في الاستنباط الفقهي والاجتهاد، ليست هي ألعاب ولا تسلايق عبد المؤمن البغدادي يتسلى في مثل هذه الأفكار ويطرحها، هي مبنى الاجتهاد. هذه الأمور هي مبنى الاجتهاد. فالحنفية مثل أي امرأة نكحت، يعني هذا مثال، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، المثال قبل قليل، أن تطلق المرأة في الحديث ويراد بها فقط نوع معين وهو الإيمان، هذا معنى مرجوح بعيد جدا، صح ولا لا؟ يعني الآن إطلاق الإمرأة، الآن المرأة إذا أطلقت يراد بها الأنثى البالغ، هذا هو المعنى الراجح. المعاني المرجوحة أن تطلق المرأة ويراد بها الأمة. إطلاق استخدام العرب كلمة المرأة والمراد بها الأمة، هذا لفظ أو استخدام مرجوح بعيد بعيد، حط كلمة بعيد كما تشاء، بعيد أن تطلق المرأة. يعني أنت انظر في المعلقات في أشعار العرب، العرب لا تطلق المرأة وتريد بها الأمة إلا في سياقات قليلة جدا. فإطلاق المرأة وإرادة المعنى المرجوح هو الأمة، هذا إطلاق إيش؟ بعيد. حتى أيها الحنفية نقبله منكم، نحتاج لقرينة دسمة قوية جدا تصرف عن المعنى الراجح إلى هذا المعنى المرجوح. فكيف إذا كان الحديث فيه قرائن تؤكد المعنى الراجح؟ إذا معنا حق نقول رأيكم ضعيف جدا، صح؟ بهذه الطريقة حاول أن تفكر يعني في تأملات واستدلالات الفقهاء. فهنا هذا دلالة على معنى مرجوح بعيد جدا، لكن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أن يكون المعنى المرجوح هو المراد، وأن المراد إذا نويت على قراءة القرآن فاستعذ بالله، في الحقيقة هذا المعنى الراجح لا، يعني أن يراد إذا فعلت كذا، إذا قرأت إذا فعلت ففعل كذا، وهناك تقدير كلمة إذا نويت وعزمت على فعل كذا، هذا هو المراد. في الحقيقة كثير الاستخدام، فأدنى قرينة تصرف إليه وتؤيده أكثر وأكثر. فإذا هذا قاعدة ذكرها عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في هذه القضية، إنه الاحتمال المرجوح قد يبعد يكون بعيد، فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفع الاحتمال الراجح، وقد يخرب الاحتمال المرجوح فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيتوسط. إذا أيها الأحبة هكذا نهيت الكلام عن الظاهر، نهيت الكلام عن الظاهر. كم ذهب من الوقت؟ ساعة وأربعين. طيب وليت عن كثرة دخلت معه، والله فكرة أدخل في المجمل وخلص، وأنا اليوم عاد بعدين مع القصة مش هاي جزاكم المجمل المبين، يعني كنت اليوم أعرف الدرس الجاي العام، لكن إن شاء الله الدرس الجاي نخلص المجمل المبين مع طيب إذا أيها الأحبة نلخص الكلام، النص له ثلاث إطلاقات، صح؟ أنا هذه فقط أريد أركز عليها لأن ربما ذهبت مع الكلام. إيش إطلاقات النص عند الأصوليين؟ النص يطلق على الكتاب، على النقل، على نصوص الكتاب والسنة. يطلق النص على المعنى الذي نريده هنا، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ويطلق النص على ماذا؟ على الظاهر. وفي الحقيقة ليس يطلق على الظاهر فقط، الذي أفهمه أن النص يطلق بما يشمل ما يحتمل معنى واحدا وما يحتمل معاني متعددة، ولكنه المراد به المعنى الراجح، يعني ليس خاص بالظاهر فقط. يعني حينما نقول يطلق النص ويراد به الظاهر، أن المراد أنه يطلق النص ويشمل المرتبة الأولى والثانية، فهمت علي؟ يعني الإطلاق الثالث للنص أن يطلق على المعنى الأول وعلى المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من حيث الوضوح. المرتبة الثانية اسمها الظاهر، فيطلق النص بما يشمل المرتبتين، لأن النص كما قلنا لاحظ أنه يشترك مع الظاهر المعنى اللغوي، لذلك جاز إطلاق النص على المرتبتين، لأن كلتيهما فيهما شيء من الظهور، وإن كانت المرتبة الأولى أقوى ظهوراً من المرتبة الثانية. فالمراد أنه يطلق النص على الظاهر، أنه يطلق النص بما يشمل الظاهر، بما يشمل الظاهر، وليس المراد أنه يختص فقط بالظاهر. فهذه انتجوا لها. إذن عرفنا أيها الأحبة في هذا الدرس أن هناك تقسيم للألفاظ من حيث درجة وضوح دلالتها على الأحكام، وأن هذا تقسيم على طريقة الجمهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص، ظاهر ويقابله مؤول، الثالث المجمل ويقابله المبين، وهذا المرتبة الثالثة هي التي سندرسها إن شاء الله في الدرس القادم. عرفنا تعريف النص، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وعرفنا أنه قطعي بالتالي، فهو لا يدل له حقيقة ولا احتمال لمجاز. ثم انتقلنا إلى الظاهر، وعرفنا أنه لفظ يحمل على معناه الراجح الحقيقة، ويبقى احتمالات مجازية مرجوحة. متى نحمل على معاني المجازية؟ إذا وجدت قرينة، وعدد لك أنواع القرائن، قرينة السياق أو ظاهر آخر أو قياس راجح، هذه كلها تؤدي إلى صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. عملية صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المرجوح تسمى تأويل، واللفظ المصروف المحمول على معناه المرجوح يسمى إيش؟ اللفظ المصروف عن معناه الراجع إلى معناه المرجوح إيش يسمى؟ مؤول، صح؟ وذكرنا مع حضر معنى نظم الورقات أن له اسم آخر يسمى مؤول ويسمى ظاهر بالدليل، هذا ذكرها في نظم الورقات، هذا في نظم الورقات بينته أنه يسمى مؤول ويسمى ظاهرا بالدليل، لأن المعنى المرجوع في الحقيقة حينما عضده الدليل أي القرينة أصبح هو المعنى الظاهر، صح؟ لكن ليس ظاهر هكذا على الإطلاق، وتقيد ظاهر بالدليل أي ظاهر بالقرينة، فيسمى مؤول ويسمى ظاهر بالدليل. طيب، وعرفنا بعد ذلك قضية أن الظاهر إذا عضدت قرائن يمكن أن يصبح نصا، وأن الاحتمالات المرجوحة تتفاوت رجحانها من حيث قربها وبعدها عن الراجح، فإذا كانت بعيدة جدا تحتاج إلى قرينة قوية، وإذا كانت متوسطة قرينة متوسطة، وإذا كانت بعيدة إذا كانت قريبة قلنا تحتاج إلى قرينة قريبة سهلة، وإذا كانت متوسطة قرينة متوسطة، وإذا كانت بعيدة قرينة قوية جدا. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في المجمل، والعالم يدخل في شيء من العام والخاص، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.